لنشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. فكانت المدينة تلك البقعة المباركة، فكانت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هي تلك البقعة المباركة التي انتشر منها الإسلام وقوي عوده. اختلف أهل العلم في أيهما أفضل، مكة أم المدينة، فقائل أن المدينة أفضل من مكة، لكن الراجح أن مكة أفضل، ففيها بيت الله، ففيها بيت الله الحرام، ومنها انطلق التوحيد أصلا. دعوة إبراهيم خرجت من هناك يوم أن أذن بتوحيد الله تبارك وتعالى. وما اختلافهم إلا لفضل المدينة، وما اختلفوا إلا لبيان فضل المدينة المنورة. التاريخ الهجري يعني لنا كثير، لكن للأسف أن الدول الإسلامية لضعفها وانهزاميتها تأخذ بتاريخهم ولا تأخذ بالتاريخ الهجري. أعمالهم مناسباتهم تقوم على التاريخ الميلادي، وهذا دليل الضعف والخور. قد يحتجون أنهم كانوا تحت استعمار، نقول الاستعمار زال، فلماذا لا يرجع التاريخ الهجري يطبق في أيامنا وفي مناسباتنا؟ أول من طبق التاريخ الهجري عمر برسالة جاءته من أبي موسى، كتب فيها إلى عمر يقول: إنك ترسل إلينا كتبا ولا نعرف لها تاريخا، ما ندري متى جاءت، فلو اتخذنا تاريخ حتى نعرف أوقات وصول هذه الكتب وهذه المراسيل. فجمع عمر كبار الصحابة وبدأ يستشيرهم في هذه القضية، فاقترح مقترحون منهم أن يكون التاريخ كتاريخ الفرس، كانوا يؤرخون بموت ملوكهم أو بحياة ملوكهم، 15 سنة من تولي فلان، أو 10 سنوات من موت الملك فلان، فكانوا يؤرخون بموت ملوكهم أو بتوليهم الملك. فأبى عمر، لأننا أمة مميزة ولا نريد أن نكون تبع للآخرين. فاقترح آخرون أن يكون التاريخ كتاريخ الرومان، فأبى عمر. فاقترحوا أيضا من الاقتراحات أن يكون بداية التاريخ بداية البعثة، منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء اقتراح آخر أن يكون موعد الهجرة هو بداية التاريخ، فاستحسنه عمر واستحسنه كبار الصحابة، لأن الهجرة فرقت بين الحق وبين الباطل. الهجرة تعني لنا قيام الدولة المسلمة وتحولها من حال إلى حال. العجيب إذا دخل العام الميلادي وسائل الإعلام كلها تطبل، العجيب إذا دخل عامهم الميلادي وسائل إعلامنا كلها تطبل حدث على مدى عام وصار على مدى عام وأحداث على مدى عام، وإذا دخل عامنا الهجري فلا حس ولا خبر، وكأن الأمر لا يعني لهم شيئا. هذا والله دليل الضعف والخور والتبعية لأولئك القوم. فكانت الهجرة هي بداية التأريخ لأحداثنا ولمناسباتنا. لكن من أي شهر يبدأون؟ فاقترح مقترح أن يكون رمضان هو بداية السنة، ففيه أنزل القرآن. واقترح آخرون أن يكون شهر ربيع هو شهر بداية التأريخ، لأن فيه هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال قائل: بعد ذي الحجة يبدأ التأريخ مع بداية محرم، لأن في ذي الحجة خامس أركان الدين، فإذا حج المسلم أتم أركان دينه، ففي شهر ذي الحجة تكمل أركان الإسلام في حياة المسلم، أتم الأركان. إذن قال عمر بعدها تبدأ أول أشهر العام بالشهر الحرام، شهر الله المحرم. وهكذا كان الهجرة، ثم بداية السنة مع بداية شهر الله المحرم. إيش الهجرة وماذا تعني لنا؟ تعني لنا الهجرة، الهجرة أمر عظيم، الهجرة أمر عظيم، فليست بالرحلة المريحة، بل هي انتقال من عناء إلى عناء. السفر متعب، السفر تعب ونصب، فكيف بترك الديار والأوطان؟ أنت تخرج من دارك وتسافر عن أهلك على أمل الرجوع، وترى في ذلك مشقة وتعب، فكيف وأنت تخرج ولا أمل في الرجوع؟ كيف وأنت تخرج وأنت تعرف أنه لا أمل في الرجوع؟ الإنسان مجبول على حب الأرض التي ولد وعاش عليها، فطرة يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة ماذا قال؟ استقبل مكة واستدبر جبالها وقال: والله إنك لأحب البقاع إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. فبقي حبها صادقا في قلبه. وكذلك الصحابة حين ذهبوا إلى المدينة بدأوا يشتاقون إلى مكة، بدأوا يشتاقون إلى جبالها، إلى حرها، إلى رمضائها. ففطرة أن الإنسان يحب الأرض التي ولد عليها. لكن من الذي يضمن للمهاجر الراحة؟ وهل الهجرة راحة وطمأنينة؟ وما هي الظروف التي تنتظر المهاجر هناك في أرض جديدة؟ الهجرة تعني مفارقة الأحباب، مفارقة الخلان، ومن الذي سيعوضه هذا كله؟ لا تنسى أن كثير ممن هاجر تمرد أهله عن الهجرة، فمنهم من تخلى عن زوجته، ومنهم من تخلى عن أبنائه، ومنهم من تخلى عن أهله، ومنهم من ترك ماله هجرة لله ورسوله. فالهجرة قلق بعد الاستقرار، ووحشة بعد الأنس. قلت وأقول: حب الوطن غريزة، حب الوطن غريزة، ومفارقة الوطن من أصعب الأشياء. من سافر على أمل أن يعود تراه يتعب نفسيا، فكيف الذي يذهب ولا أمل في الرجوع؟ رغم ما لاقاه الصحابة هناك، إلا أن الله حبب إليهم أرض الهجرة، بل قال الله لمن هاجر أنه سيجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه. والمراغمة اسم جامع لكل ما يغيظ الكفار، المراغمة اسم جامع لكل ما يغيظ الكفار، فوعدهم الله بإغاظة عدوهم وسعه في دنياهم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه. لأن أمر الهجرة عظيم لام الله الذين تخلفوا، لأن أمر الهجرة عظيم فلقد لام الله أولئك الذين تخلفوا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الذي حدث أن فئة ممن لم تهاجر فتنت في دينها، فرجعت إلى الكفر مرة ثانية بسبب عدم هجرتهم، فتنوا في دينهم فعادوا إلى الكفر مرة ثانية. التضحيات كبيرة في الهجرة وليست بالتضحيات البسيطة، لذلك لما أن الله ذكر تضحيات الذين سبقونا بدأ بالهجرة، فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فبدأ بأعظم التضحيات ألا وهي الهجرة، فلما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة انتقل الرجال من فتنة الاضطهاد والتعذيب إلى فتنة ترك الديار والأوطان والأهل. فالذي قدم الرجال أمر عظيم، إنكم لن تبلغوا مد أحدهم أو نصيفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تسبوا أصحابي، فإنكم لو أنفقتم مثل جبل أحد لن تبلغوا مد أحدهم أو نصيفه. أول ما بدأوا تعذيب واضطهاد وسجن وتقتيل، ثم بعد أن انتهت هذه الفتنة خرجوا من فتنة التعذيب والاضطهاد إلى فتنة ترك الديار وترك الأهل والأوطان. ثم هل تظن أنهم استقروا آمنين في مكان الهجرة؟ هل تظن أنهم يوم أن استقروا في مكان الهجرة أمنوا واطمأنوا؟ بل عادتهم العرب قاطمة ورمتهم عن سهم واحد، وزادت الفتنة أكثر مما كانت. فالذي قدمه أولئك الرجال أمر عظيم. أول من خرج أبو سلمة، أول من خرج مهاجرا كان أبو سلمة، وتعرض لفتنة عند خروجه. خرج هو وحبست عنه حبست زوجته، فلما رأى قومه وقومها أن أبا سلمة قد خرج وبقيت الزوجة والولد، اختلف أهله وأهلها، فأخذت من أهلها، ثم غار أهل الأب على الابن فأخذوا الابن من أمه، ففرقوا بين الأم وبين ابنها لمدة سنة كاملة. كل هذا تحملوا في سبيل الهجرة، تحملت النساء وتحمل الرجال وتحمل الأطفال ما لا تتحمله الجبال، كلها في سبيل نصرة هذا الدين. تفرقوا بين الرجل وبين زوجه وبين ابنه لسنة كاملة، ثم عاد الشمل وهاجرت أم سلمة إلى المدينة. ممن هاجر أيضا وضحى تضحيات صهيب رضي الله عنه وأرضاه. صهيب جاء إلى مكة فقيرا، جاء إلى مكة فقيرا معدما، وبدأ يشتغل في التجارة حتى أصبح من أهل الأموال. فلما أراد الخروج قال أهل مكة: جمع أموالنا وادخرها، والآن يخرج بماله ويخرج بكل شيء، والله لا ندعنه يخرج. فاعترضوه في طريق خروجه، فقال لهم: أنتم تعرفون من أنا وكان راميا، أنتم تعرفون من أنا، ووالله لن تصلوني حتى أقتل منكم ما شاء الله، ووالله لن تصلوا إلي حتى أقتل منكم ما شاء الله. قالوا: إذن دع مالك واخرج. قال: إن كنتم تريدون المال فخذوا المال. فدلهم على مكانه وأعطاهم أمارة على صدقه وعلى وجود المال. فتركوا كل شيء، تركوا كل شيء، هذا ترك ماله، وهذا ترك أهله، وهذا ترك إخوانه، وهذا ترك زوجه وأولاده، كل في سبيل نصرة هذا الدين. فالهجرة أمر عظيم، الهجرة أمر عظيم، تربينا كيف يكون الاستعداد وتكون التضحية من أجل هذا الدين. اللي يؤثر الراحة والدعاه ما يغير شيء. أنا أذكر في قرية من القرى، قرية يقال لها النعيرية، وليست قرية لكنها مدينة صغيرة تعتبر عاصمة الوادي. سبحان الله، أنا كنت أعمل في منطقة قريبة هناك، كنت أعمل في منطقة قريبة، ثم اضطررت للسكن هناك، فكنت أغدو وأروح 60 كيلو كل يوم من مكان عملي إلى مكان سكناي وأهلي معي. ثم لاحظت أن المدينة الصغيرة بدأت تشهد صحوة وإقبالا من الشباب. تساءلت عن الخبر، فإذا هو مجموعة من الشباب عينوا كمدرسين في المدينة واجتهدوا، لا أنكر أنهم اجتهدوا في المساجد هنا بالكلمات وهناك بالدروس وهناك باللقاءات، فانتعشت الدعوة في المنطقة، وأصبح الوادي حيا بعد أن كان ميتا بالدعوة وبقراءة القرآن والأحاديث الصحاح في المساجد وفي التجمعات. ثم سنة واحدة وانطفأ ذلك النور الذي اشتعل هناك. تساءلت: أين الشباب؟ قالوا: رجعوا إلى ديارهم. كل منا يريد أن يجلس في حضن أمه، لا يفكر في مصلحة الدعوة، ولكن يفكر في راحته وفي مصلحته هو. أنت ترى الآن أن بلدا صغيرة بل واديا بكل قرى قد انتعش بالدعوة، لكننا لا نتحمل مثل هذه التضحية. عندنا استعداد لمدة سنة أو أقل، مع العلم أن منصريهم يجلسون في الغابات لعشرات السنوات لتنصير واحد أو اثنين، ما كلوا ولا ملوا. حين تتعلم الأمة روح التضحية ستغير الواقع، حين تتعلم الأمة روح التضحية ستستطيع أن تغير الواقع. وما الهجرة إلا تضحية من التضحيات ودرس في سبيل التغيير من الظلام إلى النور. بدأت أفواج المسلمين تتتابع إلى المدينة، فخرج من خرج، ثم خرج عمر جهارا نهارا متحديا أهل مكة أن من أراد أن تدخله أمة فليلحقه خلف هذا الوادي، وإن ضعفوا وإن كان بعضهم قد ضعف هذه الرواية. بعضهم تخلف وفتن في دينه، منهم هشام بن العاص، أسلم ووعد عمر، لكن قومه فطن له فحبسوه ففتنوه في دينه. لذلك لام الله الذين تخلفوا عن الهجرة بدون عذر. ثم هاجر عثمان ونزل على أوس بن ثابت. قال الغزالي: وهكذا أخذ المهاجرون يتركون مكة زرافات ووحدانا، حتى كادت مكة تخلو من المسلمين، وشعرت قريش بالخطر، شعرت أن الإسلام أضحت له ديار، أضحت له ديار يركن إليها ويحتمى فيها. فخافت قريش من هذا الحدث ومن هذه المرحلة الخطيرة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فثارت دماؤهم وبدأت تغلي في رؤوسهم. قالوا: ها هو محمد يخرج، وهو لا شك سيدرك قومه هناك، ثم لا شك أنه سيبني قوة، ثم سيأتي سيهاجمكم في عقر داركم. الحل حولوا بين محمد وبين الخروج. لن تنجح الهجرة إلا إذا خرج محمد. ما فائدة القوم هناك ورأس الأمر موجود في مكة؟ لكن الله لم يأذن لنبيه بالخروج. خرجوا زرافات، خرجوا وحدانا، خرجوا جماعات وأحد، لكن بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ينتظر الإذن من ربه تبارك وتعالى. الهجرة ليست بالأمر الجديد في حياة الأنبياء، وليست بالأمر الجديد في حياة هذه الأمة، بل هي حال الأنبياء من قبل وحال أنصار الحق من قبل. فلقد هاجر أبو الأنبياء إبراهيم، وترك بلده الذي تآمر أهله عليه، قال الله: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ولما آذى قوم لوطا خرج ورافق إبراهيم، قال الله: فآمن له لوط، وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ولما تآمر فرعون وهامان وقارون على موسى أمره الله بالخروج، أتاه الأمر الإلهي: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فالهجرة من أنجح الوسائل لنشر الدعوة، لكنها تحتاج إلى استعداد، وتحتاج إلى تضحيات. ومتى ما هاجر الدعاة بدينهم مخلصين هجرتهم لله، فإن الله يجري على أيديهم الخير، ويفتح لهم القلوب، ويجمع عليهم الناس، ويوزع لهم أرزاقهم، ويصبغ عليهم النعم. فالأرض أرضه والله معبود في كل مكان، فالأرض أرضه والله معبود في كل مكان. قال الله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه. ثم قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، إن الله غفور، وكان الله غفورا رحيما. فالهجرة سبيل الأنبياء وسبيل الصادقين، النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر اختيارا، لكنهم اضطروه إلى ذلك. الهجرة لم تكن بالأمر الاختياري، لكنها كانت أمر اضطراري، هم أجبروه على هذا. وصل الحال إلى حالة لا تطاق، وأصبح الأتباع مضطهدون معذبون. ولقد جرب النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة الأولى حين أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، ثم هجرة ثانية أيضا إلى إلى الحبشة. ورغم أن ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة أخرج الضعفاء وبقي وحيدا في مكة بعد هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية، لم يبقى في مكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم يواجه الباطل. حتى تعلم أن الواحد عنده القدرة على تغيير الواقع، حتى تعلم أن الواحد عنده القدرة على تغيير الواقع. فها هو نبينا غير مجريات الأرض من أولها إلى آخرها، فها هو نبينا أكبر إنسان مؤثر عرفه التاريخ باعترافهم هم، وهو لا يحتاج إلى اعترافهم أو لشهاداتهم. ثم أما ثبت أحمد يوم الفتنة فغير الواقع وأعاد الأمة إلى صوابها من جديد. العمر ليس بالأمر المطلوب حتى نغير الواقع، فليس للعمر ضابط. الغلام يغير الواقع. أما غيره غلام الأخدود إلا بلى وربي، غلام غير الواقع وأخرج أمه من الظلمات إلى النور. لكن الغلام صدق. كيف صدق يا إخوان؟ صدق يوم أن بلغ منزلة يقول له فيها شيخه: إي بني، أنت اليوم بلغت منزلة أعظم مني، أنت بلغت إلى منزلة من الصدق مع الله، أنك تدعو للمريض فيشفيه الله، تدعو للأعمى فيرد الله بصره، تدعو للأكمة فيرد الله له سمعه. كيف وصل إلى هذا؟ إلا لأن العلاقة بينه وبين الله كانت علاقة مميزة. هذا ما ينقصنا التميز في العلاقة مع الله. حتى يجري الله التغيير على أيدينا لابد أن نكون أهل لهذا، حتى نستحق أن يغير الله على أيدينا لابد أن يكون بيننا وبين الله علاقة مميزة. يقول الحسن البصري: استسقينا يوما خرجنا للاستسقاء فما سقينا، رجعنا كما خرجنا. يقول: في طريق العودة انتشر الناس في الطرقات، فمررت على مسجد من المساجد فدخلت فيه، فإذا برجل أسود يصلي، فإذا هو يقول في دعائه: يا ربي إن عبادك استسقوك اليوم ولم تسقهم، أقسمت عليك إلا سقيتهم. يقول الحسن البصري: فما هي إلا لحظات أرعدت السماء وأبرقت وهطلت الأمطار. قلت: يا الله، من هذا حتى يقسم على الله فيسمع الله نداءه ويستجيب دعاءه؟ أسرار يا إخوان بين العبيد وبين الله تبارك وتعالى، محتقر عند الأبواب، مدفوع على الأبواب، لو تكلم ما يسمع له، لو شفع ما يشفع له، لكن لو أقسم على الله لأبره. قال: فقلت: يا الله، من هذا؟ قال: يا ربي، عبادك استسقوك، ما سقيتهم، أقسمت عليك إلا سقيتهم. قال: فهطلت وأرعدت وأبرقت. فقلت: من هذا؟ فتبعته وهو لا يشعر حتى دخل بيت من بيوت التجار. فدخلت على التاجر، معروف من هو الحسن البصري، معروف عابد وزاهد البصرة. يقول: فدخلت عليه واستقبلني رجاله، فلما جاءني قلت له: أنا عندي طلب. قال: تأمر أمر يا أبا سعيد، أنت تأمر ولك ما تشاء. قال: أنا أريد أشتري عبدا من عبيدك، أحسن عبد عندك، هو أحسن عبد عندك. قال: أحسن عبد عندي؟ قال: فبدأ يعرض علي العبيد، كل ما جاء بواحد قلت: مش هذا، ثم يأتي بالذي أحسن منه، قلت: مش هذا، حتى انتهى من عرض العبيد عليه. قال: ما بقي عندي إلا عبد واحد، هذا أتعبني، ما بقى عندي إلا واحد عبد أتعبني ولا قيمة له عندي، قلت: أشوفه. قال: فلما أتى به إلا هو ذلك الذي رأيته يصلي هناك. قلت: هذا؟ قال: هذا خذ ببلاش. يقول: هذا خذه ببلاش. قلت: لا والله، أدفع فيه ثمنه، والله لا أخذه إلا بثمنه. قال: فدفعت الثمن ثم انطلقت أنا وإياه. في الطريق قلت له: ترى أنا اليوم سمعتك وأنت تصلي في المسجد وتقول ما تقول. قال: سمعت. قال: فتغير وجهه، قال فتغير وجهه وسار معي مكتئبا حتى إذا وصلنا عند المسجد نفسه قال تريد مني حاجة الآن؟ قلت لا. قال فأذن لي أدخل المسجد أصلي. قال فدخل المسجد فصلى ثم دعا وأنا أراقبه. قال يا ربي السر اللي بيني وبينك قد انفضح، السر الذي بيني وبينك قد انفضح، أقسمت عليك يا ربي إلا قبضتني الآن. قال فما قام من مكانه ساجدا. يا إخوان، إيش الأسرار التي بينهم وبين الله جل في علاه حتى يقولون يا رب فيقول الله لبيك وسعديك؟ عندنا العاطفة نعم، لكننا ما وصلنا إلى تلك الدرجة من الصلة مع الله حتى نقول يا رب فيقول الله لبيك لبيك وسعديك. فاجعل بينك وبين الله أسرار، اجعل بينك وبين الله أسرار. الأمة الآن تحتاج إلى أمثال هؤلاء الذين لو أقسموا على الله لأبرهم. بالدعاء تنتصر الأمة، لكن بدعاء من؟ بدعاء أمثال هؤلاء. حتى يجري الله على أيدينا التغيير لابد أن نكون أهل لهذا، حتى يجري الله على أيدينا التغيير لابد أن نكون أهل، أننا نستحق أن الله يجري على أيدينا مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر إلا لما بلغ السيل الزبع واضطره أهل مكة على الخروج، كما قال له ورقة بن نوفل، قال ليتني كنت فيها جذعا حين يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال ما جاء أحد بمثل دعوتك إلا عاداه قومه، ما جاء أحد بالحق إلا عاداه قومه. وهكذا الحق دائما له أعداء، حتى ممن يدعون أنهم من أهل الحق. صاحب الإيمان الصحيح عنده الاستعداد للتضحية، وعنده الاستعداد لفعل أي شيء من أجل نصرة هذا الدين، لأن الثمن غالي، الثمن مدفوع مسبق. إن الله اشترى وهم باعوا، على أن يكون الثمن الجنة. عهد صادق، وعد سابق، ومن أصدق من الله قيلا. إيش قيمة الحياة إن لم تبذل من أجل الله؟ ما قيمة الحياة إن لم نجعلها وقف لله جل في علاه؟ ثم الهجرة ثقة بالله. فالمعبود واحد في كل مكان، والله معك أينما كنت، كما قال الله: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك إلا هو معهم أينما كانوا. المعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة الله مع الخلق برهم وفاجرهم، معهم بعلمه وإحاطته ودرايته، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يتحرك متحرك إلا بإذنه، ولا يسكن ساكن إلا بعلمه. فالله معهم أينما كانوا بعلمه بإحاطته بدرايته لا بذاته كما يقولون. فالله على العرش استوى. هناك معية خاصة، هذه المعية العامة مع المسلم، مع الكافر، مع البر، مع الفاجر، معهم بعلمه بإحاطته بدرايته. لكن هناك معية خاصة لأهل الإيمان، معهم بعلمه بإحاطته بدرايته وبنصرته، ينصرهم ما تحتاجوا إلى النصر. دخل موسى وهارون على فرعون فقال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يوم جاءت المواجهة تخلى الله عنهم، يوم أن جاءت المواجهة بين موسى وبين جند فرعون، تقول التفاسير أنه جمع أكثر من 600,000 ساحر. وماذا عسى أن يصنع العبد الفقير موسى مع أخيه هارون أمام هذا الجمع الغفير؟ بعدين كلهم أهل سحر وأهل صنعة، بل الله استعظم السحر الذي جاءوا به، وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فماذا عسى أن يصنع موسى؟ جاءه الأمر الإلهي لا تخف ألقي عصاك إنك أنت الأعلى، ألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. فالتأييد مع الصادق مع المؤمن إذا استحق ذلك، إذا نصر الدين نصره الله وكان معه. فلما جاءت المواجهة وفر موسى، جاءت المواجهة انتصر موسى وفر بمن معه مهاجرا بهم من الذل إلى العز ومن المعاصي إلى الطاعات. فلما وقف على جانب البحر، إيش رأيكم؟ الطريق مسدود، هكذا يظهر الطريق مسدود. وهكذا قال أصحاب موسى، لأنهم ما وقر في قلوبهم مثل ما وقر في قلب موسى. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. مجنون أنت يا موسى، كيف تقول لنا كلا؟ قدامنا بحر ومن خلفنا فرعون. قالوا خرج فرعون بمليون من الفرسان كلهم خيالة، ومن خلفهم فرعون بجنوده ومن أمامهم بحر، وين المطر؟ قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فنظر الله في قلب موسى. الآن فترة امتحان، ثقة بالله، هل الثقة موجودة ولا لا؟ فوجد الله أن قلب موسى واثق بربه جل في علاه. فجاءه الأمر، اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فالمخلوقات في طاعة من؟ في طاعة رب الأرض والسماوات. والمخلوقات مسخرة لمن؟ مسخرة للذين يخدمون دين الله. وقف أبو العلاء الحضرمي على مشارف البحر، وقف أبو العلاء الحضرمي وكان أبو هريرة ممن رافقه. قال ففرت سفن الروم في البحر، فوقفنا ماذا نصنع؟ فقال أبو العلاء خوضوا البحر. ليش نخوضه؟ قال خوضوا البحر. قال فخذناه بخيولنا. يقول أبو هريرة والله ما ابتل حافر حصان لنا، لكن كان في قلبهم ثقة بربهم أن البحر مخلوق. ووقف يوشع بن نون عند مغيب الشمس، عندما أراد أن يدخل الأرض المقدسة، فقال لها أنا مأمور وأنت مأمورة، أنا مأمور بدخول الأرض المقدسة وأنت مأمورة، إن غابت الشمس لن نستطيع الدخول. فقال اللهم احبسها لنا، فحبس الله لهم الشمس. لأنهم نصروا دين الله. فالمخلوقات تخدم من؟ تخدم كل من يخدم دين الله تبارك وتعالى. فالهجرة ثقة، الهجرة ثقة بالله، وأن ما عند الله خير وأبقى، وأن المعبود واحد في مشارق الأرض وفي مغاربها. لم يمنعهم من الهجرة قلة المال أو تخلف الولد، لم يمنعهم من الهجرة قلة المال أو تخلف الولد، لكنهم لم يرضوا بالذل، لم يرضوا بالخضوع، لم يرضوا بالاستسلام للباطل، حتى لو استدعى الأمر ترك الديار وترك كل شيء، لو استدعى الأمر في سبيل العزة ترك كل شيء تركوه. كما قال سأحمل روحي على راحتي وأهوي بها في مهاوي الردى، إما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. رأت قريش بأم عينها انتشار الإسلام في كل مكان، وأقلقهم أمر البيعة، وأقلقهم أمر الهجرة. مكة بدأت تخلو، ولم يبقى فيها إلا النبي صلى الله عليه وسلم مع قلة قليلة من أصحابه. فاجتمعوا وعقدوا المفاوضات، وجلسوا على طاولات المؤامرات والمؤتمرات، وفي خاطر كل واحد منهم كيف السبيل لإفساد وإسقاط هذه الهجرة. السبيل الوحيد هو إيقاف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تنجح الهجرة يوقف النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع من الهجرة مهما كان الثمن. في الاجتماعات التي تحاك على الإسلام من يقودها دائما؟ الشيطان. دائما الشيطان يكون حاضرا. وكذا تمثل لقريش يوم بدر، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، عقد لهم ووعدهم ومناهم، ويوم ترى الجمعان فر على عقبيه، قال إني أرى ما لا ترون، رأى الملائكة تتنزل من السماء ففر تفر الجبان وله ضراط، تفر الجبان ومن خوفه خلف ما خلف في ذلك في ذلك المكان. أين تذهب؟ قال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. كذب، هو ما يخاف الله، هو كذب حين قال إني أخاف، إني أخاف الله. لو يخاف الله ما عقد وما فعل وما فعل ما فعل. فعقدت قريش مجلس اجتماعات تزعمه الشيطان فكان يوحي لهم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشيطان يلقي في روعهم ويمنيهم ويعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الاقتراح الأول، قال الاقتراح الأول ربطوه، أوثقوه، قيدوه، احبسوه. فقال قائلهم إن أصحاب محمد عندهم الاستعداد وعندهم القدرة على ألا يتركوا محمدا مقيدا، وسيقاتلون من أجل فكه وإطلاقه. إذا الاقتراح مرفوض. فقال قائل آخر إذا اطردوه خارج مكة، اطردوه خارج مكة، نحن ما اجتمعنا إلا لمنعه من الخروج خارج مكة. فألقى الشيطان في روع أبي جهل الخطة الجهنمية. قال أبو جهل الخطة عندي. الآن في تلك الفترة قبلها بقليل ماتت خديجة التي كانت تنصره بمالها، ومات عمه أبو طالب الذي كان ينصره بسيادته وشرفه. الآن لا ناصر ولا معين، ولا معين له. الخطة اجمعوا 100 أو عددا من الشباب من سائر القبائل، ثم يضربوا محمدا ضربة رجل واحد فيضيع دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يطالبوا بدمه. سيقاتلون القبائل كلها، فسيرضون بعدها بالدية. ادفعوا ديته وانتهى الأمر. سبحان الله، ما ترددوا، بل جاءت الموافقة على طول، وافقوا مباشرة على هذا الرأي. فقام فرعون هذه الأمة بعد أن تشاور مع الشيطان. فعقدوا العقد وأبرموا المؤامرة على هدر دم النبي صلى الله عليه وسلم. فرحوا بهذا الرأي وأيدوه بلا مناقشة. ليش المناقشة؟ هذا المخطط سيحقق لهم ما أرادوا. وهو التخلص من محمد. لكن أنى لهم هذا؟ والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الغبي أبو جهل حاول مرة أن يعتدي على محمد صلى الله عليه وسلم. قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة في صحن الكعبة ساجدا. قال كيف ترضون أن يأتي محمد ويسجد أمامكم وأنتم لا تفعلون له شيئا؟ والله إن رأيته لأطأن على رقبته، والله إن رأيته لأطأن على رقبته. فكان ما كان، جاء في يوم والنبي صلى الله عليه وسلم في أحد أركان البيت ساجدا لله، فأراد أبو جهل أن يفعل ما قال. فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم رجع على ظهره خائفا، فتعجب القوم. حاول مرة ثانية فرجع متراجعا خائفا، فرجع إلى قومه خائفا قد احمر وجهه، ارتعدت فرائصه. قالوا ما الخبر؟ قال والله إن لبيني وبينه خندق من نار، وما أرى إلا أنه قد حيل بيني وبينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو تجرأ لتخطفته الملائكة، والله لو تجرأ خطوة والله لتخطفته الملائكة. لذلك قال الله والله يعصمك من الناس، ويعصم كل من سعى لنصرة هذا الدين. يبتلى الحق، يبتلى سنة الله، يخذل أبدا، ما يخذل الحق، إنما هي قضية اختبار وامتحان. ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالهجرة طريق الأنبياء وطريق الصادقين وطريق أصحاب التضحيات. لا تخف، الله يقول للمهاجر لا تخف، نحن نسددك ونحميك، كما قال الله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. قل الحق ولا تبالي، ابتغي رضا الله ولا تبالي، قل الحق ولا تبالي، وابتغي رضا الله ولا تبالي. إن كانت معهم الأسباب المادية فأنت معك رب الأسباب، إن كان معهم الأسباب المادية فأنت معك رب الأسباب. استعانوا بالنار على إبراهيم فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما يفعل بك وما يخططون لك إلا كما خططوا للرسل وللأنبياء من قبلك. قال الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قالوا لنوح لئن لم تنتهي لتكونن من المرجومين، فنادى نوح إني مغلوب فانتصر، فجاءته النصرة ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. أما ترى أن الماء نعمة وأن الماء نقمة؟ أما ترى أن الله ينعم بالماء ويعذب بالماء؟ قالوا عن صالح كذاب أشر، فقال الله سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. النتيجة فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. وحذر لوط قومه فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. النتيجة ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. وقال فرعون لقومه دعوني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني أنت المصلح الآن يا فرعون، أنت الذي تستحي النساء وتقتل الأطفال، أنت المصلح، وأصبح موسى هو المفسد. أليس هو هذا الواقع اليوم؟ أصبح المنكر معروف والمعروف منكر، وأصبح أهل الإرهاب هكذا وأهل الدين أصبحوا هكذا وانقلبت الموازين. سبحان الله، من راعي الإرهاب في العالم كله؟ باعتراف العالم ليس باعترافنا، أمريكا هي رأس الإرهاب في العالم. الآن أمريكا تحارب الإرهاب الذي لا يناسب أمريكا. دعونا وشأننا، ليس هم دعونا، تركونا وشأننا، ونحن نحل مشاكلنا بأنفسنا. لكن أبوا إلا أن يتدخلوا، ومن تدخل فيما لا يعنيه وربي سيلقى ما لا يرضيه. قال فرعون دعوني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أصبحت أنت اللي تهدم البيوت وتصادر الممتلكات، أنت داعي السلام وراعي السلام، وأصبح موسى هو الإرهابي الذي يريد أن يظهر في الأرض الفساد. إذن السنة ماضية، إذن السنة ماضية لا تتغير ولا تتبدل. النتيجة فحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون سوء العذاب. تآمروا على هود وقالوا إنا لنراك في سفاهة. قالوا إنا لنراك في سفاهة. حاورهم دعاهم لكن لا يحبون الناصحين. يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. جادلوا وماطلوا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. كذب وافتراء ومماطلة كانت النتيجة. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر القوم الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فآمروا على إبراهيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. لذلك قال الله لنبيه بعد هذا السياق كله من أخبار أولئك الذين تآمروا عليهم، قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ولقد جاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. المطلوب منك ومن أتباعك قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. المطلوب تحقيق العبودية لرب العالمين، المطلوب تحقيق العبودية لله رب العالمين، المطلوب صدق التوكل وصدق الثقة بالله، المطلوب عبودية حقة، توكل صادق، ثقة كاملة برب العالمين، يتحقق النصر بإذن الله جل في علاه. هل النصر للأنبياء فقط؟ لا، ولكل من سار على طريقهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. المطلوب ممن يريدون أن ينتصروا: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، اذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم، هو الحق مهما طغى باطلا، له النصر يوم النزال الأخير، ولله سهم سيمضي غدا ولو كره المستبد الكفور. المطلوب اصبروا وصابروا. المؤامرة عقدت والمؤتمر انفض على أن يضيع دم النبي صلى الله عليه وسلم هدرا بين القبائل. انت لا دعون بعدين نكمل درس الهجرة، فهذه كثر ما مضى. تمت المؤامرة وانعقدت المؤامرة والله أطلع نبيه على تلك المؤامرة: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال الله: وإذ يمكر بك الذين كفروا. الأهداف قال: ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هل نقول الله ماكر؟ لا، ليس من صفات الله المكر، لكن من صفاته أنه يمكر بالماكرين. نقول مثل هذه الصفات تثبت لله في من يفعل مثل هذا الفعل. هل الله يكيد لهم؟ الله كائد، نعم، يكيد للذين يكيدون لعباده المؤمنين. الله مستهزئ؟ لا، لكن الله يستهزئ بالذين يستهزئون بعباده وبدينه. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ليثبتوك، يعني يقيدوك، يحبسوك، يسجنوك. وقال السدي: الإثبات هو الحبس والوثاق. فأوحى الله إلى نبيه ما بيت القوم وما خططوا له، وأمره بالهجرة. جاء الأمر بالهجرة. فأمره الله بالاستعداد للخروج. الهجرة توكل حقيقي، والتوكل الحقيقي هو بذل السبب مع صدق الاعتماد على الله. الهجرة ليست أمرا عشوائيا، هاجر اخرج، لا، الأمر تخطيط وتدبير وبذل السبب إلى أقصى حد. كل الأسباب التي أستطيع أبذلها، ثم ثق برب الأسباب ولا بد أن يكون اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى. لذلك قالوا: التوكل بذل السبب مع اعتماد القلب على الله. قالوا: التوكل الثقة بالله. قالوا: التوكل حسن الظن بالله تبارك وتعالى. التوكل هو حسن الظن بالله تبارك وتعالى. بعض الأحيان الأسباب المبذولة بسيطة، لكن ترى من النتائج الشيء العظيم. كلما صدق القلب في اعتماده على الله، كلما ظهر أثر هذه الأسباب التي نبذلها. ما عندنا مثل ما عند الباطل. الباطل عنده كل شيء اليوم، كل شيء مسخر من أجل الباطل. لاحظ أنت كم يهدم الباطل في حياة الناس: شاشات، قنوات، جرائد، مجلات، على مدى سنوات يهدمون الشاب في حياته، في معتقده. ثم يأتي الحق بشريط يعطى للشاب بعد تدمير له من أسباب الباطل، ثم يعطى الشاب شريط لنصف ساعة يستمع، فإذا فيه تذكير في الجنة والنار فيرجع إلى جادة الصواب. وش الشريط مقابل الوسائل الإعلامية التي يملكونها؟ ماذا يصنع الكتيب الصغير مقابل الإمكانيات الإعلامية التي يملكونها؟ يمتلك الحق الشريط، يمتلك الحق الكتيب، يمتلك يمتلك الحق. كتيب يا إخوان أرسل إلى ليبيا، كتيب صغير أرسل إلى ليبيا بعنوان أريد أن أتوب، ولكن للشيخ محمد المنجد حفظه الله. الشباب كانوا يجمعون هواة التعارف من المجلات، هوايتي التعرف على الجنس اللطيف، هوايتي كذا كذا، فكانوا يرسلون لهم رسائل دعوية معها شريط وكتيب. أرسل يا إخوان، كم يكلف إرسال الشريط والكتيب؟ 5 ريالات. الشريط والكتيب مع قيمة إرساله 5 ريالات. شوف الحق كيف يصنع. فوصل إلى ليبيا ووصل إلى الشخص الذي أرسل عنوانه، فجاءه شخص يزوره في بيته، فإذا هو يعرف من هذا، هذا راعي دق ورقص وراعي صربته وراعي ضياع، فأنه يجد كتيب في مجلسه، أريد أن أتوب ولكن، قال هذا يتوب؟ فسأله قال له منين لك الكتيب هذا؟ قال يا شيخ هذول ناس فاضيين من السعودية يأخذون عناويننا من الجرائد والمجلات ويرسلون لنا هذه الكتيبات. قال تعطيني إياه؟ قال أعطيك إياه، لا بعد، وعندي لك شريط وياه، وعندي لك بعد شريط وياه. يقول فأهداه الكتيب والشريط، فأرسل الذي أخذه. أنت لاحظ الآن، هو ما أرسل له، أرسل لشخص آخر، فأرسل الذي أخذ الكتيب والشريط يقول جزاكم الله عني كل خير، فلقد غير الشريط والكتيب حياتي وعدت إلى الله مرة ثانية. 5 ريالات بدلها الحق بنية، بنية صادقة. والباطل كم يصرف من الأموال؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم الذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أنفقوا ما أنفقتم، الحق هو الحق. تستطيع تغطي غرفة الشمس؟ تستطيع؟ ما تستطيع. هكذا الحق، هكذا الحق أبلج والباطل لجلج. وهم اليوم في سكرتهم يعمهون، يتخبطون يمنة ويسرة. العالم الإسلامي ولله الحمد يمر في أحسن مراحله، والله الذي لا إله إلا هو، بلادنا وبلاد المسلمين والله تمر في أحسن مراحلها. ولقد انكشفت خطط القوم وظهر عداؤهم للإسلام والمسلمين، مكروا فمكر الله، والله خير الماكرين. الآن هم مكروا، إذا لابد من تخطيط مقابل حتى يرد هذا الأمر الخطير. ليه خطير يا إخوان؟ لأن الأمر متعلق بالعقيدة، متعلق بالدين. إذا مست حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من المتضرر؟ متضرر هذا الدين، المتضرر الناس، لأن صاحب الدعوة سيتضرر. لكن الله تكفل بحماية الذي يحمل الرسالة، والله يعصمك من الناس. اجتمع طواغيت مكة كما يجتمعون في كل زمان، اجتمعوا وقرروا القرار الحاسم على أن يضيع دم النبي هدرا بين القبائل. فهيا نسمع حديث الهجرة كما روته عائشة بسرية وكتمان، بعد أن ذكرت قصة جوار أبيها لابن الدغنة ورد، قالت والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان مهاجرا في الحبشة، وانضموا إلى المهاجرين في المدينة. تقول فلم يبقى في مكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. تقول ثم تجهز أبو بكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لنا. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال نعم. قال فحبس أبو بكر نفسه وقفا للنبي صلى الله عليه وسلم. ليش صديق؟ لأنه فعل أفعال لا يستطيع أحد أن يفعلها. تدري إيش المخاطرة في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة؟ أعظم مخاطرة النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب حي أو ميت، ثم أن تعرف هذا الرجل مطلوب حي أو ميت وأنت تطلب مرافقته، إيش معناتها؟ معناتها الموت، معناتها أنت تختار الموت. استخبارات الجزيرة كلها تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن ترافقه في هذه الرحلة. والله إن الأمر من أعظم التضحيات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر في يوم الهجرة رأيت منه عجبا، رأيت من الصديق عجبا، تاره يمشي عن يميني وتاره يمشي عن يساري وتاره من أمامي وتاره من خلفي. قلت عجبا لأمرك يا أبا بكر، لما تصنع هذا؟ قال يا رسول الله أتذكر الرصد أخاف عليك، أتذكر الرصد فأخاف عليك. إن أنا أهلك يهلك رجل واحد، إن تهلك أنت تهلك البشرية كلها. فكان يعرف من هذا الرجل، ويعرف الرسالة التي يحملها هذا الرجل، لكنه جعل نفسه وقف لمن؟ جعل نفسه وقف لله يا إخوان، جعل نفسه وقفا لله. لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين أغضب الصديق، قال أليس هم تاركوا لي صاحبي؟ نصرني يوم أن خذلني الناس، وواتاني يوم أن عاداني الناس، وأعطاني من ماله يوم أن حرمني الناس. أنفق المال كله، يسأل ماذا أبقيت لأهلك؟ أبقيت الله ورسوله. من منا يستطيع أن يفعل مثل هذا؟ من منا يستطيع أن يفعل مثل هذا؟ يقول عمر والله ما غبطت الصديق على شيء كيوم الهجرة، كان من أعظم تضحيات الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال أعد أبو بكر الرواحل، أعد الراحلتان، وبدأ ينتظر الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج. إذن القضية استعداد وتخطيط، ليس عشواء. نحن اليوم مشكلتنا أمورنا عشوائية، لا نخطط لدعوتنا ولا نخطط لأمورنا، نترك الأمور تمشي على البركة. الباطل يخطط بالليل والنهار ونحن أمورنا عشوائية، ولا زالت الخلافات بيننا بالليل وبالنهار، لازلنا نخطئ فلان ونخطئ فلان. إلى الآن لم نجتمع على كلمة واحدة. إلى الآن هم عندهم كل أسباب الخلاف والاختلاف، ومع هذا نسوا خلافاتهم، نسوا فروقاتهم واجتمعوا ضدنا، ونحن عندنا كل أسباب الاجتماع، ولا زال فلان يطعن في فلان، هذا كذا وهذا ينتمي إلى كذا وهذا ينتمي إلى كذا. متى سننتصر؟ إلا إذا صححنا الصفوف الداخلية، إلا إذا طهرنا القلوب فيما بيننا البين، إلا إذا فهمنا قوله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نختلف؟ نعم نختلف، الاختلاف وارد، لكن لماذا نطعن في بعضنا البعض؟ ولماذا نسقط بعضنا البعض؟ عندنا أخطاء، لكن المطلوب من المؤمنين تناصح لا تفاضح، لكن المطلوب مننا تناصح لا تفاضح. اقرأ في الجرائد، اقرأ في الساحات، اقرأ على مجلات الانترنت، ترى عجب العجاب من أحوالنا. ما تقول أننا أمة مسلمة وننتمي إلى عقيدة واحدة، الهدف واحد. تعال ننسى الفروقات وننسى الاختلافات طالما لا تمس العقيدة، تعال طالما الفروقات والاختلافات لا تمس الثوابت، لا تمس العقيدة، فتعال نجتمع على كلمة واحدة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. كيف نواجه هذا الذي يصادم الإسلام والمسلمين اليوم؟ لن نستطيع. تذكرون قصة الرجل اللي حين أراد، كان قبل الموت جمع أبناءه وجاب لهم العصي المتفرقة، قال له اكسر هذه العصا، كسرها. قال للثاني اكسر هذه العصا، كسرها. فجمعها مع بعضها البعض، قال اكسرها، ما استطاع هذا. فهمتم الدرس؟ فهم هكذا الدرس، لن ننتصر إلا إذا اتحدنا. في رواية أخرى لرواية العصا هذه، أنه جمعهم وأعطاهم العصيان واحدة تلو الأخرى، ثم جاء أكبرهم وأخذ العصيان كلها وكسرها، فقال الأب لن تهزموا وهذا الثور بينكم. كسر العصيان كله، فقال الأب ما أظنكم تهزموا وهذا الثور بينكم. لكن هذه شواذ، هذه حالات شاذة، ما عندنا مثل هذا الثور. فنحتاج أن نترابط فيما بيننا البين. نسمع الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن أول طريق للانتصار نجمع الكلمة ونوحد الصف وننسى الخلافات ونتذكر قول الله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ليش تفرقوا واختلفوا؟ يقول شيخنا ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين يقول تفرقوا واختلفوا يوم أن تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جاء في سياق نفس الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا حين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانشغلوا في أنفسهم وبدأوا يطعنون في بعضهم البعض. أما أن نطهر القلوب وأن نزيل الفراقات ونقول أننا إخوة حتى لو تقاتلنا، الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قتال بينهم ومع هذا ظلت الأخوة قائمة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. متى سنفهم الآيات ومتى سنفهم القرآن وننزل القرآن على واقع حياتنا؟ أخطأ نعاديه إلى الأبد، نصحح الخطأ حتى يرجع إلى نفس المسار. أذن الله لنبيه بالهجرة وبعد أن أتم الاستعدادات وأتم بذل الأسباب. قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة بينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا. إذن القضية كتمان وسرية. متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، ساعة الظهيرة الناس تفر من الهجير وتتقيه، وهجير مكة لا يطاق. مكة مع أنها أحب البقاع إلى الله لكنها من أحر بقاع الأرض، أحر بقعة على وجه الأرض تقريبا هي رمضاء مكة. فكان الناس في هجير مكة يفرون من هجيرها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة متقنعا دليلا على السرية ودليلا على الحذر، أخذ بالأسباب مع أن الله قال والله يعصمك من الناس. جاء ظهرا على غير عادته وهو متقنع، اختار الوقت واختار كيف يخرج. قالت والحديث لعائشة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإني قد أذن لي في الخروج. لكن تأمل في قول أبي بكر إنما هم أهلي، يعلم أن الأسرة كلها على قلب واحد، الأسرة كلها عندها الاستعداد للبذل والتضحية. وسيأتي آل أبي بكر أسرة مباركة وكان لهم دور عظيم في يوم الهجرة. فقال أبو بكر بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد أذن لي، قال باكيا: الصحبة يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فنعم، أنت رفيقي وصاحبي في هجرتي. قال: فخذ إحدى راحلتي هاتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذها لكن بالثمن. قالت عائشة: فجهزناهما أحسن الجهاز ووضعنا لهم سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت بإيش؟ لا، نطاق واحد. ليش نطاقين؟ ها، نطاق واحد. الحين أقرأ لك، يقول: فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت بذات نطاق واحد. قال الحاكم: تواترت الأخبار أن خروجه كان في يوم الاثنين، ودخوله يوم المدينة كان أيضا يوم الاثنين. كان في يوم الاثنين الخروج، وفي يوم الاثنين أيضا كان الدخول. كيف خرج من بين أظهرهم؟ 100 شاب أو أكثر، 100 شاب أو أكثر. كيف سيخرج من بينهم 100 شاب وكل واحد يحمل سيفه بيده والبيت محاصر من كل الجهات؟ لكن الوحي سبق هؤلاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخطة والمكيدة، فأمر الله نبيه ألا ينام في فراشه تلك الليلة، وأمره أن يجعل عليا مكانه في ذلك الفراش في تلك الليلة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر، ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم على الباب. خرج ومعه حفنة من تراب، فجعل يذرها على رؤوس الشباب ويقول: شاهت الوجيه. فما بقي أحد منهم بعدما أفاق إلا وهو ينفض التراب عن رأسه. خرج وهو يقرأ: فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال البيهقي رحمه الله: روي عن عكرمة ما يؤكد هذا. وقال محمد بن إسحاق: قال محمد بن كعب، قال أبو جهل وهم جلوس: إن محمد يزعم، يقول الفتيان وهم حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم: إن محمدا يزعم إنكم إن تابعتموه كنتم ملوكا. يزعم محمد إنكم إن تابعتموه كنتم ملوكا، وإذا متتم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم جنان خير من جنان الأردن. اسمع، يقول لهم فرعون، يقول محمد يقول لكم: إذا تابعتموه في الدنيا ستكونون ملوكا، وإذا متتم تبعثون وتكون لكم جنان أفضل من جنان الأردن. ولا بعد، يقول لهم: ويقول لكم إن خالفتموه كان لكم منه الذبح، وبعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تعذبون بها، وما أراه إلا يكذب عليكم. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وحث على رؤوسهم التراب وهو يقرأ أوائل سورة ياسين، ثم مضى في طريق هجرته، وباتوا رصداء على بابه يظنون أنه في الداخل، حتى خرج عليهم خارج من الدار فقال: ما لكم؟ قالوا: ننتظر محمدا. قال: إن محمد قد خرج منذ زمان. إن محمدا قد خرج منذ زمان. كيف خرج؟ وبأمر من؟ وبقدرة من؟ بقدرة الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. جربت أثر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم؟ جربت أثرها؟ نحن نقول الأذكار يا إخوان لكننا لا نستشعر معانيها. نحن نقولها لكننا لا نستشعر معانيها. فإذا أصبحت فقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قل أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. إذا خرجت من بيتك وأنت تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الشيطان لآخر تعال نعترض هذا، فيقول كيف تعترضه وقد كفي ووقي، كيف تعترضه وهو قد كفي ووقي، في حفظ من؟ في حفظ الله سبحان الله. نريد ونحن نذكر الله حتى نستفيد من الأذكار، لابد أن يتواطأ القلب مع اللسان. إن الله لا يستجيب إلى دعاء أحدكم إذا خرج من قلب ساه أو لاهي. القلب في مكان والدعاء في مكان، في مكان ثاني. كيف ينظر الله لك أو ينظر في شكواك أو في دعواك؟ أنت حين تكلم أو يكلمك فلان وأنت تلتفت إلى الطرف الآخر، ألا ينقص هذا من قدر الذي أمامك؟ إلا والله. الله ما ينظر إلى الوجوه والأشكال، لكن ينظر إلى القلوب. فإذا توجهت القلوب إلى علام الغيوب، إذا توجهت القلوب إلى علام الغيوب ظهر فيها أثر الدعاء، أثر الأذكار، أثر كل شيء. لكن مصيبتنا أننا ندعو ونذكر وقلوبنا لاهية وقلوبنا ساهية. قال فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه من التراب فأخذاهم الله فأخرج نبيه من بينهم. انتهت المؤامرة؟ لا، ما انتهت. الآن بدأت مؤامرة أخرى. خرج من بيته، لا بد من العثور عليه. الآن كان المتفق أن يضيع دمه هدرا بين القبائل، الآن كيف نأتي برأسه وقد فر؟ بسيطة، نضع فيه دية من أطايب أموال العرب، 25 مليون ولا 50 مليون ولا 75 مليون، كم تساوي تلك الإبل في هذا الحين؟ 100 ناقة تقال لإعرابي يسكن في الصحراء، لأك 100 ناقة إذا تأتي برأس محمد حي أو ميت، ايش رأيكم؟ مش تحرك فيهم أشياء وأشياء. أنا أعرف يا إخوان منذ زمن قريب فقط ناقة بيعت 7 مليون ريال، وناقة أخرى والله الذي لا إله إلا هو بيعت 21 مليون ريال. من يشتريها؟ بكل صراحة السفهاء. انفق 21 مليون في ناقة، والله هذا من السفاهة وهدر للأموال، كما قال الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. تعال ادعم إخواننا في فلسطين أو في العراق أو في الشيشان ب5 مليون، والله ما يدعم، لكن تعال اشتري ناقة ب7 مليون. سمعا وطاعة، لأنهم لن أقول. قالت عائشة لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب يجيد الكلام ويعرف عواقب الأمور، فكان يدبر لهم بالليل ويخطط لهم بالنهار، يأتيهم بالسحار ويخرج من عندهم من قبيل الفجر، وكل الاستعدادات. أووا وين؟ في الجبال، إلى كهف. الجبال تحبنا، آوت نبينا من قبل، وآوت فتية الكهف من قبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد: جبل نحبه ويحبنا، فالجبال مأوى لنا كما آوت نبينا من قبل. فكان آل أبي بكر يقومون ببذل الأسباب على أتم وجه. 3 ليال كمنا في الغار، ومع بذل الأسباب كان الراعي، كان عبد الله بن فهيرة كان يرعى الغنم في مسار ابن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، حتى يزيل آثار الأقدام. فسرية تامة وكتمان وبذل الأسباب. ومع هذا وصل المشركون إلى الغار. استأجر النبي صلى الله عليه وسلم هاديا له في طريقه. وش اسمه؟ ها، من هو؟ ابن أريقط. عاد وش اسمه؟ ما أدري إنه ابن أريقط. عبد الله ابن أريقط. كانت تسمي العرب من يقوم بهذه المهمة خرزيت، رجلا خرزيتا يعني رجلا هاديا يعرف الطرقات. سبحان الله، إذن هو بذل للأسباب. الآن أنت لاحظ عبد الله بن أريقط ما يدري أن في دية بمئة ناقة لمن يأتي برأس محمد، لكن ما الذي جعلها كما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم علشان يوصلهم في طريق الهجرة؟ تتوقع أعطاه مئة ناقة؟ ما أعطاه مئة ناقة، لكن على ما كان العرب عليه، لكن كان عندهم وفاء، كان عندهم وفاء بالعهد، كان عندهم من الأخلاق ما جاء الإسلام يتممها. فهو عقد ووعد مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون له هاديا في طريقه، ووفى بوعده. كانت الراحلتان عنده، تركت عنده. فلما جاء اليوم الثالث، انتهى اليوم الثالث، جاء عبد الله بن أريقط إلى المكان الذي حدد، وخرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصاحبه إلى طريق آخر. سبحان الله، انطلق معهم عامر بن فهيرة راعي الغنم، انطلق معهم أيضا عامر بن فهيرة. إذن الركب كان أربعة، الركب كان أربعة، النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، ثم عامر بن فهيرة راعي أبي بكر، مولى لأبي بكر، وعبد الله بن أريقط الهادي والخريت الذي كان في الطريق. قلت رغم الحيطة رغم الحذر، ألا إن قريش وصلت إلى الغار. الآن تظهر قدرة الجبار جل جلاله. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يقولون عنكبوت، يقولون حمامة بعد، لا حمامة ولا عنكبوت، لا حمامة ولا عنكبوت. وكل هذه روايات ضعيفة، لكنها للأسف تسللت إلى كتب السيرة. قال الله أيده بجنود لم تروها، الجنود كانت غير مرئية. يقولون عنكبوت جاءت وضربت على الغار. قلت لا، وكذا قال أهل السير الصحيحة، لا عنكبوت ولا حمامة، لكن تأييد من الله جل في علاه. قال الصديق في الغار، يا رسول الله، لو نظر أحدهم موضع قدميه لرآنا. فقال الواثق بربه المتوكل على الله، قال يا أبا بكر، بكل ثقة، يا أبا بكر، كيف أنت بإثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر، كيف أنت بإثنين الله ثالثهما؟ نحتاج نقف مع هذا المعنى، نحتاج أن نقف مع هذا المعنى. ماذا قال الله لقريش؟ قال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. لكن متى يكون الله معهم؟ إذا كانوا هم معه. لاحظ أنت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنت بإثنين الله ثالثهما، والله يقول إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معي ومعك. لكن ما قال موسى لقومه إن الله معنا؟ ما قال موسى لقومه حين تراءى الجمعان؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي. فنسب المعية له وما نسبها لهم. لماذا؟ لأن الذي كان في قلب أبي بكر شيء عظيم، لأن الذي كان في قلب أبي بكر من الصدق والثقة واليقين لم يكن في قلوب بني إسرائيل. سلموا بالأمر، إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وقالها محمد في الغار، كيف أنت بإثنين الله ثالثهما؟ اللي معها الله يغلب يهزم؟ ما يهزم يا إخوان، مهما بلغت قوة أهل الأرض، طوفان في دقائق معدودة أبات وأباد أقاليم وأمم. كأن الله يرينا أني على كل شيء قدير، وأني بطشي شديد، وعذابي أليم. كأن الله يريد أن يرجع لنا الثقة مرة ثانية، حتى نعرف نحن نعبد من، ونتوكل على من، ونسأل وندعو من. نحتاج نتعرف إلى الله من جديد، نحتاج نبني العلاقة مع الله من جديد. أنت لاحظ الفرق بيننا وبين من قبلنا. من قبلنا قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إيش قالوا؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اليوم قل لأي منا، اسأله، قل له من الرزاق، يقول لك من؟ قل الله. ثم يضيق عليه في وظيفته، وش يقول؟ يقول يا بني اقطعوا رزقي، يقول يا بني اقطعوا رزقي. أنت تقول الله الرزاق، من يستطيع أن يقطع رزقك أو يقدم في أجلك أو يؤخر في مماتك؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. نريد نثق في من؟ في الله. نريد نبني علاقة قوية مع الله جل في علاه. رغم الحيطة والحجر، إلا أن قريش وصلت إلى الغار لكنها باءت بالفشل ورجعت خائبة. وأيده الله بجنود غير مرئية، أي الملائكة، وليس العنكبوت والحمامتين. قال الألباني: واعلم أنه لا يصح في حديث العنكبوت والحمامتين أي شيء، ما يصح من أحاديث العنكبوت والحمامتين أي شيء، وكلها أحاديث ضعيفة تسللت إلى كتب السيرة بطريقة أو بطريقة أخرى، فتلك أحاديث ضعيفة جدا لا تصح بأي حال من الأحوال. فجعل الله كلمة الذين كفروا السفلى وهي الشرك، وكلمة الله هي العليا وهي كلمة لا إله إلا الله. ثم قال: والله عزيز حكيم، أي في انتقامه وانتصاره، منيع الجانب، لا يضام من لاذ به ولا يهزم من استنصر به، حكيم في أقواله وأفعاله. باختصار، المؤامرة تمت في جنح الظلام، مكروا ومكر الله، خرج النبي صلى الله عليه وسلم باذلا للأسباب، أخطار في الطريق، نعم أخطار، وأخطار مما مضى، الباطل هو الباطل بالأمس أو باليوم القريب. في اللحظات الحرجة يأتي التأييد. متى تعرف أن الله معك؟ في الرخاء ولا في الشدة؟ كيف في الشدة؟ لكن حتى يكون معك في الشدة أنت مطالب أن تكون معه، أنت مطالب أن تكون معه في الرخاء. المعية الإلهية مع الصادقين المتقين الذين يستحقون أن الله معهم. فاسري بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. مؤامرات لقتل الأولياء والصالحين هكذا، لا تتغير ولا تتبدل. بالصبر واليقين تنتصر الأمة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نريد نعرف معنى لا تحزن، إن الله معنا. نريد نقرأها مرات ونستخرج منها الدروس والعظات، ثم نقرأ في سير من قبلنا من الدعاة والصالحين. فتيان على الباب، ومع هذا خرج صاحب الحق من بينهم. مما سبق، أسرة أبي بكر أسرة مباركة، الأب رفيق درب والأبناء يخططون، وعائشة وأسماء يكتمون السر ويحافظون على الأخبار. أين بيوتنا من هذا؟ أين بيوتنا عن مثل هذه التربية؟ والله لو انشغلت بيوتنا بسيرة هؤلاء والله لأصبحت مثلها وسارت على طريقها. لكن الشاشات والقنوات حادت بنا عن الطريق. الآن واصل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه. من الهجرة انقسمت الأسر وتفرق الأزواج. إيش اللي فرقهم؟ المعتقد. فرقهم المعتقد، فلا أخوة إلا أخوة الدين، لا أخوة إلا أخوة الدين. والأخ الحقيقي هو الأخ الذي تربطك به رابطة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي أقوى. إيش رابطة القبيلة؟ 1000 أو 2000 أو رابطة أمة كاملة؟ أي أقوى؟ رابطة تربطك ب1000 أو 2000 أو رابطة تربطك بمليار من البشر؟ لا شك أن هذه أقوى وأظهر أثرا. إذن العقيدة فرقت، فقال الله للمؤمنين: لا تمسكوا بعصام الكوافر. والمؤمنات لما هاجرنا أمر الله أن ترد أموال الكافرين إليهم تحريرا للمؤمنات. ولأن أمر الهجرة عظيم أمر الله أولئك الذين تخلفوا بمراجعة الحسابات والاستعداد للهجرة إلا من كان له عذر شرعي. فالهجرة أمر عظيم. كلنا يعرف قصة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه. كلنا يعرف قصة سراقة حينما اعترض النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه. إيش تعني لنا هذه القصة؟ تعني لنا أمل، تعني لنا تفاؤل، تعني لنا ثقة. في أحلك الظروف الثقة ما تغيرت برب العالمين. والله يا إخوان ما عبد الله بمثل حسن الظن بالله، ما عبد الله بمثل حسن الظن بالله جل في علاه. زادت الآلام على يعقوب ألما بعد ألم ومصيبة بعد مصيبة وما تغير ظنه بربه تبارك وتعالى. فقد يوسف أحب الأبناء فقال صبر جميل، ثم فقد بنيامين وراؤول الكبير رضى أن يرجع حين قال نسيتم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا لتأتنني به إلا أن يحاط. قال مش راجع إلا أن يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم. فزادت المصيبة بعد فقد واحد فقد اثنين ثم فقد ثلاثة. تغير حسن ظنه بربه أبدا. قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. لما زاد عليه البلاء زاد البلاء فزاد حسن ظنه بالله. وهكذا كلما اشتدت اقترب الفرج، كلما اشتدت اقترب الفرج. روى البخاري بسنده عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن مالك وهو ابن أخي سراقة ابن مالك أن أباه أخبره أنه سمع سراقة يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية، في كل واحد منهما 100 ناقة لمن أتى بهما إما أحياء أو أموات، هات الروس فقط وخذ 100 في هذا ومئة في هذا. إذن الباطل عند استعداد يبذل من أجل إخماد نور الحق. قال فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي إذ أقبل رجل منهم من قومي حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني رأيت سوادا على شاطئ البحر وما أراه إلا محمد وأصحابه. قلت سراقة فعلمت أنهم هم لكني أردت أن أضلله. قلت لا، هؤلاء بني فلان وأنا عندي علم يقين أنهم قد خرجوا من ذلك المكان، أريد أن أضلله حتى أنا أستأثر بالثروة. قلت لا، ليس هم ولكنهم بنو فلان. قال ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي من ظهر البيت، ثم أخذت رمحي حتى أتيت فرسي فركبتها وخرجت من ظهر البيت. ما يبغى أحد يشوفه. فلا زلت أقطع الطريق حتى دنوت من ذلك السواد فإذا هو كما قال محمد وأصحابه. قال فلما اقتربت منهم خانتني فرسي فوقعت على وجهي. قال خارت بي فرسي فوقعت على وجهي. قمت طلعت الأزلام يا إخوان، كل واحد منهم عنده ثلاثة أكواب إذا هم بشيء يقول يكون لا يكون واحد فاضي. الآن أنا أريد سألحق محمد لا أدركه وفاضي. يقول فضربتها فخرج لي لا تدركه، حتى أزلامهم تقول له إنك لا تدرك. يقول فخالفت الأزلام وانطلقت خلفه مرة ثانية. قال فغارت قدم أقدام فرسي في الأرض مرة ثانية ووقعت على وجهي. قم طلعت الأزلام ضربتها فخرج لي ما أكره لن تدركه. حتى أزلامك تقول لك ما في أمل، حتى أزلامك إن كانت أزلام حقيقية تقول لك أنه ما في أمل. قال فخالفتها وتبعته حتى كنت على وشك الوصول منه. غارت أقدام فرسي الأمامية في الأرض يقول ثم خرج من تحت أقدامها مثل الدخان. حينها علمت أنه قد حيل بيني وبينه، علمت أن هناك في عناية تحيط بهذا الرجل، وأن هناك قدرة تحفظ هذا الرجل. فناديت عليه، قلت والله لا أمسكم بسوء، فاستأمنوني أستأمنكم، والله لا أمسكم بسوء، عندي علم يقين الآن أني لن أصل إليه، وأنه قد حيل بيني وبينه. فجئتهم قد أمنوني على نفسي وأمنتهم على أنفسهم. قلت مرني بما تشاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرني بما تشاء. قال ظلل عنا، لا أمرك بشيء إلا ظلل عنا. سبحان الله، رجع يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، خرج يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع يصد الناس عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. خرج يريد 100 ناقة، فأراد الله به خيرا ونال أحسن من 100 ناقة. فقال يا رسول الله اكتب لي كتاب أمان. قال فكتبه عامر ابن صهيرة، كتب له كتاب أمان. أسلم سراقة. ثم الآن أنت رجل مطلوب حي أو ميت، وفي موقف استخبارات الجزيرة كلها تطرد خلفك يمين ويسار. ثم يقول المتفائل الذي يحسن الظن بربه، يقول لسراقة يا سراقة كيف أنت وأنت ترتدي ثواري كسرى؟ ايش تقول أنت؟ أنت انجو بنفسك عشان تقول لي ألبس ثواري كسرى. قال كيف أنت يا سراقة وأنت ترتدي ثواري كسرى؟ ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه. ما بين هذا الكلام وما بين أن تحقق هذا كم من السنوات؟ تحقق ولا ما تحقق؟ لبسها ولا ما لبسها؟ إذن هو لا ينطق عن الهوى. سيعز الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله، مهما فعلوا. لكن مين كسرى في ذلك الوقت؟ من دولة فارس في ذلك الوقت؟ الدولة العظمى يا إخوان، دولة العظمى فارس، والرغم من العرب حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام. هذا في سنة الهجرة. كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم بعدها في المدينة؟ 10 سنوات. ثم خلافة أبي بكر كم هي؟ 2 سنة وكم شهر. ثم تولاها عمر، وأكمل عمر الفتوحات التي بدأها أبو بكر. فكانت على آخر خلافة أبي بكر كانت جيوشه وصلت إلى بلاد العراق، إلى بلاد فارس، وأسقطت الدولة العظمى ورجعت تحمل ثواري كسرى. فبينما سراقة في المدينة إذ ناداه منادي عمر، تعال عندنا وعد نريد أن نحققه لك. قال فوضع ثوار كسرى على رأسه، فجعل سراقة يبكي في مكانه يتذكر. وصاحب هذا الكلام قد غادر الحياة، لكنه أخبره أن هذا سيحدث، أن هذا الحدث سيحدث، ولقد أخبرنا أن هذه الأمة ستنتصر وستعود إلى ما كانت عليه بعز عزيز أو بذل دليل. المطلوب مننا مهما اشتدت الظروف نثق بالله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. 10 سنوات، 12 سنة، كم هذا في عبر الأمم؟ ولا شيء، هذا لا يعد شيئا في عمر الأمم. فأراد الله بسراقة خيرا، فآمن لما رأى وأدرك أنه قد حيل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أراد 100 ناقة، فتح الله له أبواب الجنان. أراد 100 ناقة متاع دنيا، ففتح الله له أبواب الهداية. هذه دروس عظيمة من دروس الهجرة، لا نريد أن تمر مثل هذه المناسبات دون تذكر واعتبار. ماضينا مرتبط بحاضرنا. ويقولون في الأمثال اللي ما له ماضي ليس له حاضر. هم ليس لهم حضارة، فجاءوا يدمرون أعظم حضارة في العراق. ليس لهم حضارة ف فجاءوا يدمرون حضارتنا، ليس لهم وطن، فجاءوا يستولون على أوطاننا في فلسطين وفي كل مكان. لكن لن يحق إلا الحق، وسيأتي يوم سنردد قول الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لو لم يكن في كتاب الله إلا قول الله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. أفتكون هناك بشارة أعظم من هذه؟ والله لا أجد بشارة في كتاب الله كما قال أهل التفاسير أعظم من هذه البشارة، مواساة وطمأنة لقلوب المؤمنين. آخر شيء سأختم به، قد يقول قائل طيب ليش ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق؟ لماذا لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق وكان في الظروف اللي مر بها في الهجرة أحوج للبراق، أحوج منا في يوم الإسراء والمعراج؟ وش الإسراء وش المعراج؟ الإسراء يا إخوان يوم أن ركب البراق وأسري به إلى المسجد الأقصى، والمعراج يوم أن عرج به إلى السماء. لكن كيف عرج به إلى السماء؟ بعضهم يقول يظن أنه عرج به إلى السماء على البراق، وهذا ليس صحيح يا إخوان. المعراج إيش معنى المعراج؟ سلم. المعراج هو السلم، إذن هو سلم بين السماء والأرض ارتقاه النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، وربط البراق قبل أن يدخل المسجد، ثم من المسجد انطلق إلى السماء. ليش انطلق؟ لنريه من آياتنا الكبرى. رأى حتى يرى أنه وش اللي خلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا صراقة كيف أنت وأن ترتدي سواري كسرى، إلا لأنه رأى من آيات ربه، رأى من آياته الكبرى، فيعلم علم يقين، ثم نقل لنا هذا اليقين حتى نثق برب العالمين. لماذا لم يهاجر بالبراق؟ قلت وقال أهل العلم لأن الهجرة أمر أحتاجه أنا وأنت، وهو قدوة لنا، فقام بالهجرة حتى يبين لنا كيف يكون الأخذ بالأسباب، وتعرض للمخاطر وتعرض للأهوال حتى يبين لنا أن بذل الأسباب لا بد منه في مثل هذه الظروف. ولو شاء الله لطار بالبراق أو طار في لحظات ووصل إلى هناك، لكن هذا هو طريق الأنبياء وطريق الذين يسيرون على منهج الأنبياء. ونبينا ما بدأ بأمر إلا بدأ بنفسه، ما قال صلوا وتخلف عن الصلوات، ما قال صوموا وترك الصيام، ما قال قوموا الليل ونام، وما قال جاهدوا وجلس مع الجبناء، لكنه كان أول من صلى وصام وجاهد في الله وقام، فكان لنا قدوة وأسوة في كل شيء. في الأيام الماضية على رسائل الجوال تهاني بمناسبة قدوم العام، قلت وقال شيخنا ابن عثيمين هذا ليس بصحيح، والوقت ليس وقت تهاني ولا مناسبة حتى يهني الناس بعضهم بعض، المناسبة مناسبة تذكير ومحاسبة، فليست بعيد، بداية السنة ونهاية السنة ليس عيد حتى نرسل التهاني، مبروك عليك العام الجديد. قلت هذا تشبه بهم، فليس من هدينا ليس من هدي نبينا ولا هدي من بعده أنهم كانوا يتبادلون التهاني في بداية عام أو في نهايته، بل كانوا يتواصون فيما بينهم البين، يذكرون أنفسهم بوجوب المراجعة وبوجوب مراجعة الحسابات. هذا المطلوب مننا ومنكم في مثل هذه الأوقات. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلي كلمته وينصر دينه وينصر عباده الموحدين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك، انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، اكبت عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. استغفر الله العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله اللهم السلام السلام ورحمة الله. لا إله إلا الله ما سمعنا وسمعنا الصلاة على الجنازة وبعدها بإذن الله جل وعلا سنواصل اللقاء مع فضيلة الشيخ خالد. المتوفى رجل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم في هذا الدرس المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وإياه لكل خير، وأن يجعلنا من المستفيدين من هذه الدروس المباركة، إنه على كل شيء قدير. أما سؤال هذه الليلة، لو يجلسون الأخوة أجلسوا يا أخوة جزاكم الله خير. أما سؤال هذه الليلة فنخرج قليلا عن مواضيع دروس السيرة، وكان هناك أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع وبالذات موضوع الهجرة، إلى سؤال مهم وخطب جلل مهم كذلك، وهو ما حدث في تلك البلدان من المد البحري الذي حدث قبل مدة ليست ببعيدة. وكان لشيخنا حبيبه الله ورعاه زيارة إلى أندونيسيا قبل الحج بأيام لزيارة هذه الأماكن والاطلاع عن قرب ونقل الحقيقة الواقعة في ذاك المكان فيما حدث. وقد واجه الشيخ كثيرا من الأمور في طريقه، وذكر شيئا منها في محاضرة له قبل أسبوعين أو ثلاثة هنا في الرياض، وسيذكر شيئا مما تبقى. وكان مما رأى أو كان مما وقع على الشيخ في طريقه من المصائب والابتلاءات أن أصيب بوفاة والدته ريثما وصوله إلى أندونيسيا، حينما وصل أتاه الخبر بوفاة والدته فنسأل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يفسح لها في قبرها وأن يجعله روضة من رياض الجنان وأن يكتب أجر ما يعمله شيخنا في موازين حسناتها وأن يغفر لجميع أموات المسلمين إنه على كل شيء قدير وأن يخص بالدعاء آبائنا وأمهاتنا إنه على كل شيء قدير. ونبدأ مع شيخنا في هذا الأمر شاكر الله له. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن أنطلق أسألكم، كم تعطوني من الوقت؟ كم ساعة؟ طيب، من كان حاضر المرة اللي مضت؟ اللي حضر يرفع يده. واللي ما حضر لا يرفع يده. رأيت ما لا أستطيع أن أصف، مهما قلت فلن أستطيع أن أصف ماذا رأيت. دفعني للذهاب أني رأيت وأنتم رأيتم ما حل هناك، لكن في كل يوم كانت صفحات الجرائد وشاشات القنوات الإخبارية تعرض علينا مشاهدا من هناك، فمنظر شدني وجعلني أقرر الذهاب. كلما أخذونا في من مكان إلى مكان أو من مشهد أو من مشهد إلى مشهد، كنت أرى الصليب في كل مكان، في الملاجئ يتجول الصليب، في المخيمات يتجول الصليب، في القرى يتجول الصليب، بين الناس يوزع المعونات الصليب. أين؟ في أندونيسيا. إيش يعني أندونيسيا؟ ماذا تعني لنا أندونيسيا؟ وماذا يربطنا بأندونيسيا؟ أندونيسيا أكبر بلد مسلم ورابع أكبر دولة في العالم من حيث التعداد، 220 مليون، 90% إلى 95% من المسلمين. ثم نجد الصليب يعيث في بلادهم يمنة ويسرة. هذا دفعني للذهاب. أمر آخر اللي حدث يا إخوان يفوق الخيال، فلا تستطيع العقول البشرية مهما حاولت أن تستصعب أن تستوعب ماذا حصل هناك. فالقدرة الإلهية لا توصف، القدرة الإلهية لا توصف. أنا وأنت قد نستطيع الإحاطة بما يحدث في هذا المكان، لكن من يستطيع الإحاطة بكل شيء وبما حدث في كل مكان؟ ما أحد يستطيع أن يتصور. حين دخلنا رأينا قرى، لكن ما استطعنا نرى كل القرى. رأينا دمار، ما استطعنا نرى كل الدمار. فلا تستطيع أيها الإنسان البسيط بعقلك القاصر المحدود أن تصف قدرة القهار جل جلاله. فقررت الذهاب، قررت الذهاب مع بداية شهر ذي الحجة. وصلت هناك كان قد مضى على الحدث أكثر من أسبوعين. أول ما وصلت بدأت مشاكلي وبدأت أحزاني هناك. أمر وفاة والدتي قضى الله وقدره، الله أمره ماضي، ولن أغير في الأمر، لن أغير في الأمر شيء. حتى حين أردت الرجوع قلت في نفسي ماذا عساي أن أرجع ولماذا سأرجع؟ هل سأغير الواقع؟ أبدا. لكنها كانت راضية عني، لكنها كانت راضية عني، بل كانت ممن شجعني على الذهاب. لكنها قالت لي يا إخواني وأنا أودعها تقول سامحني فلعلك لا تراني بعد هذا. أقسم بالله يا إخوان إنها قالت لي سامحني فلعلك لا تراني بعد هذه المرة. قلت أمي لا تقولي كذا. فأنا على سفر. حدث ما حدث، أسأل الله أن يتقبلها بواسع رحمته. هناك رأيت عجب العجاب، أندونيسيا بلد مسلم لكنها لا تعرف من الإسلام إلا اسمه. المنكرات في كل مكان، الاختلاط في كل مكان، اختلط الحابل بالنابل، وإذا اختلط الرجال بالنساء فسدت المجتمعات. وصلت في يوم جمعة، ومن مآسينا هناك أن عطلتهم الرسمية يوم السبت والأحد، فلا يقيمون للجمعة اعتبار. قلت كيف يصلون الجمعة؟ قال يصلي من يصلي وباقي الناس في وظائفهم وفي دواماتهم، فلا اعتبار للجمعة في بلد مسلم. السبت والأحد عطلة رسمية، كان لابد من الانتظار إلى يوم الاثنين حتى نجري حجوزات واتصالات حتى نسافر إلى البلد المنكوبة. البلد المنكوبة في جزيرة أخرى، هي جزيرة سوماطرا، تبعد عن جاكرتا بالطائرة ساعتين ونصف الساعة، بينهما بحار وأمواج لا يعلمها إلا الله جل في علاه. يوم الاثنين تمت الحجوزات، اختاروا لي، أعرف إخوة هناك، هم استقبلوني وهم قاموا بترتيب كل الإجراءات، واختاروا رجلا يتكلم العربية حتى يرافقني إلى مكان الدمار. المكان الدمار في جزيرة سوماطرا في إقليم اسمه إقليم آتشي. هذا الإقليم يا إخوان هو أول إقليم دخله الإسلام في أندونيسيا. أول إقليم دخله الإسلام هو هذا الإقليم، ومنه انتشر الإسلام إلى باقي أندونيسيا. كبيرة أندونيسيا بكل ما تعني الكلمة، جزرها مترامية الأطراف. جزيرة سوماطرا طولا 1000 كيلو، طولا فقط 1000 كيلو، حتى تقطع أندونيسيا من أولها إلى آخرها تطير بالطائرة من 4 إلى 5 ساعات، تقع بين المحيط الهادي وبين المحيط الأطلسي. ممتلكات ممتدة ما بين البحار وما بين الجزر، ومع هذا شعوبها من أفقر شعوب العالم. وأنت تستغرب تقول يا الله، بلاد المسلمين غنية، بل هي من إحدى أعضاء منظمة أوبك للبترول والنفط العالمي، تبيع البترول وتصدر البترول. إن جئت عن ثروات مائية، ثروات زراعية، ثروات اقتصادية، تمتلك أندونيسيا كل هذا. ثم من فقرهم يرسلون نساءهم حتى يكونوا خادمات عندنا. لماذا تتغرب المرأة المسلمة؟ لماذا تتغرب المرأة المسلمة حتى تخرج من بلدها معرضة نفسها لمخاطر من أجل حسنة من الريالات؟ إلا لسوء الأحوال هناك. حتى تعلم مقدار مأساتهم، 40% من شعب أندونيسيا يعيش تحت متوسط الفقر، مش فقراء، تحت متوسط الفقر. أسر تعيش بدولار واحد في اليوم، 3 ريالات في اليوم. ماذا عسى أن تصنع لها هذه الريالات الثلاثة؟ أسر كاملة بكل أفرادها أطفالا ونساء. إذن فقر زيادة على معاصي ومنكرات وبعد عن الدين لا يعلمه إلا الله. سافرنا، وصلنا إلى مدينة قبل المدينة المنكوبة، بتنا فيها ليلة على أسوأ حال. هذه المدينة أكثر سكانها، 60% من سكانها نصارى، والدعارة علن في الشوارع. أخذنا نبحث عن مكان نبيت فيه لأنها قريبة من المناطق المنكوبة، فكانت تستقبل الوفود والهيئات والجمعيات، أمم من البشر تأتي إلى ذلك المكان. والله يا إخوان ما رأيت وجها عربيا، ما رأيت وجها عربيا، رأيت رجال ونساء، إما شيب وإما شباب، جاءوا للتطوع، جاءوا للتطوع لإنقاذ المنكوبين. نصارى، هذا يأتي بصديقته حتى يتجول بين القرى ويربس الصليب على ظهره وعلى صدره، وكذلك نساؤهم وكبارهم يأتون حتى يتطوعوا مع المتطوعين. وما تطوع مسلم واحد، قد يكون أتوا لكني ما رأيت، على مدى أسبوعين ما رأيت، وسأخبركم من رأيت. بتنا تلك الليلة في مستشفى ليس في فندق، الفندق مأهولة، فمن شدة الزحام حولوا بعض المستشفيات إلى فنادق حتى تستقبل الوفود. بتنا على شر حال، بابنا يطرق طول الليل من العاهرات والفاجرات، لكن الحمد لله الرفقة معين لك على الطاعة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فما أحلى الرفقة حين تكون في مثل هذه الأوقات. لا تغتر بشجاعتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى الدجال فليفر منه، فإن الرجل يأتيه مؤمنا فلا يمسي أن يكون من أتباعه. يعرض نفسه للفتنة. اليوم الثاني صباحا أقلعنا إلى تلك الديار، وصلنا المطار. أول ما ترى تلاحظ في المطار صالة مثل هذا، مثل المسجد، لكن على كل جوانبها علقت صور لأطفال، صور لنساء، صور لكبار، صور لصغار. الكل علق صور أهله المفقودين، الكل يبحث عن أهله. حين وصلت كان مضى على حدوث الطوفان 18 يوم، لا زال العهد قريبا 18. الجرائد كل يوم تعلق في نشرتها عدد الذين قضوا وعدد الذين نجوا وعدد الذين تدمرت منازلهم. في نفس اليوم الذي وصلت فيه إلى المنطقة عدد الذين قتلوا وماتوا 170,000 في 18 يوم، ولا زالت الأعداد أكثر من هذا بكثير. مهما بلغت إمكانياتهم لإزالة الدمار فلن يستطيعوا في فترة قصيرة. إزالة الدمار والله يا إخوان تحتاج إلى سنوات. حتى تتخيل معي قبل أن ننطلق في الأخبار، حتى تتخيل معي مقدار الدمار، طول منطقة الدمار 250 كيلو، طول منطقة الدمار طولا 250 كيلو، عرضا في داخل البحر من 8 إلى 10 كيلو مترات. من يستطيع أن يتخيل مثل هذا الحدث. حدثتنا وسائل الإعلام عما حدث، لكنها ما ربطتنا بالله، فتبا لها من وسائل الإعلام. مغرب الأرض زلازل وطوفان، ومشرق الأرض يغني ويضحك. أناس تموت بعشرات الآلاف بل قل مئات الآلاف في مغرب الأرض، ومشرق الأرض يلهو ويلعب. فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. وصلنا المطار، بدأنا نتفقد صور المفقودين، ثم خرجنا. المطار يبعد عن شواطئ البحر 25 كيلو. كلما اقتربنا كلما بدأت آثار الدمار تظهر. ماذا رأيت؟ رأيت عجب العجب، رأيت ما لم أرى في حياتي كلها، ولم يرى مخلوق مثل هذا أيضا. فإنسان بعقله البشري ما يستطيع يتخيل أو يصف ماذا حدث. إن وصفت لكم فأنا أصف مكانا فقط، لو تحدثت أنا أتحدث عن بقعة واحدة فقط. أما الآلام، أما المصائب، فأعظم أكبر مما أنا أو أنت نستطيع أن نتخيلها أو نتصورها. انطلقنا بعد 10 كيلومترات على شاطئ البحر بدأ آثار الدمار تظهر واضحة بشكل واضح. ما أرى إلا سفن في الشوارع، وأرى سيارات تراكمت على بعضها البعض، وأشجار، أساس بيوت، أخشاب، أشياء تجمعت تراكمت على بعضها البعض. قلت يا الله ما هذا؟ قالوا لي ما رأيت شيء، لم ترى شيئا. اقتربنا 8 كيلومترات عن شاطئ البحر، دخلنا قرية من القرى، فإذا آثار الدمار لا توصف، آثار الدمار لا توصف. المياه يا إخوان بيوتهم خشبية، هذه القرية 7-8 كيلومترات عن شاطئ البحر وبيوتها خشبية، لكن بعد ليس بالخشب الهين حتى تستطيع هذه المياه من على بعد 8 كيلومترات أن تحطمها تحطيما كاملا. ماذا صنعت المياه في تلك القرية؟ سبحان الله، كسرت البيبان وكسرت النوافذ واقتحمت المياه على الناس في دورهم. وصل منسوب الديار، والله وصل منسوب المياه بأم عيني رأي إلى 2.3 متر داخل البيت. والله يا إخوان منسوب المياه داخل البيوت. متى أتاهم؟ حتى تتخيل الواقع، أتاهم صباحا وهم نيام. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ والله صباحا صبحهم بكرة عذاب مستقر، فكيف كان عذابي ونذر. كسرت المياه كل شيء، اقتحمت عليهم البيوت، فتراكموا هم مع الأثاث والأشجار والأخشاب المكسرة والمحطمة، فما ترى داخل البيوت إلا حطام. والبشر والله إنك ترى أطراف، ترى يدا ترى قدما من داخل الحطام، لكنك ما تستطيع إخراج شيء. ماذا تستطيع أن تفعل؟ ثم على جانب القرية حفروا حفر حجمها 10 أمتار، وبدأوا يخرجون الناس ثم يلقونهم يرمونهم رميا هناك. إذا أخرجوه سبحان الله، بعض الأسر كانت تأتي لإخراج أهلها، لكن ما إن يعثروا عليه ويخرجوه حتى يتخلوا عن قضية أنه يدفن لوحده، جثث معفنة منذ أن تحملها تتقطع أطرافها يمنة ويسرى. 8 يوم تحت الحطام، ماذا تتوقع؟ لا تشم إلا رائحة العفن والنتن من كل مكان، ما شممت إلا رائحة الموت قد خيم على ذلك المكان. قبل 18 يوم، تخيل قبل 18 يوم تدب الحياة فيها، والصغار والكبار يغدون ويروحون، ثم بعدها بأيام تغير الحال. وأنا أقلب النظر هنا وهنا، كنا نرى أناس قد تجمعوا لتنظيف بيوتهم، عسى أن يستطيعوا أن يرجعوا إلى السكنة فيها مرة ثانية. الناس هناك خسرت كل شيء، اسمعها مني، خسروا كل شيء، فلم يبقى لهم إلا بقايا حطام في مكانهم. خسروا أموالهم، خسروا أثاثهم، خسروا حتى ثيابهم التي يلبسونها، فلم يخرج كل منهم إلا بالثياب التي يلبسها. وجدنا أناس بدأنا نسألهم، فأن أحدهم قال أنا عمدة هذه القرية، أنا عمدة هذه القرية، وكنت في صباح ذلك اليوم كنت في المسجد، صليت الفجر وجلست في المسجد. المسجد سبحان الله ما أقول ما أصاب ضرر، أصاب ضرر، لكنه صالح للاستعمال، لا كالبيوت الأخرى تحطمت وتهشمت وأصبحت غير صالحة للسكناء. كأن الله يرينا آية، كأن الله يرينا كيف يكون طريق النجاة. قال صليت الفجر ثم جلست، ثم شعرت كأن الأرض تهتز. كان أجدادي يقول، رجل في متوسط العمر في 40-50، يقول كان أجدادي يقولون إذا شعرتم إن كنتم تعيشون قريب من الشواطئ وشعرتم باهتزاز الأرض ففروا إلى الجبال، فإن الأمواج تأتيكم، يسمونها السونامي. إيش يعني السونامي؟ السونامي باللغة اليابانية يعني أمواج البحر. السونامي باليابانية كلمة يابانية معناها أمواج البحر. قال فلما شعرت بهذا تذكرت ما قال لي آبائي وأجدادي من قبل، فخرجت أصرخ في القرية، لكن الناس نيام. سمعني من سمعني وقضى أمر الله على من قضى، خرج معي مئات والباقي هلكوا في مكانهم. اللي سمعني نجا ومن لم يسمعني هلك في مكانه. ثم رأيت عجب عجاب حتى تخيل قوة ما حدث. وأنا أسير في أحد طرقات القرية انحرفنا يمينا فإذا بأمامنا يا إخوان ناقلة بحرية. أنا أتكلم عن مكان يبعد عن شاطئ البحر 8 كيلومترات. رأيت ناقلة بحرية طولها أكثر من 60 أو 70 متر، وزنها أكثر من 560 طن. ما الذي أتى بها في هذا المكان؟ وما هي تلك القوة على تلك الأمواج حتى تقذفها كالريشة في وسط تلك القرية؟ أي قوة كانت على تلك الأمواج؟ ثم استقرت السفينة في وسط القرية على البيوت، فقبورهم في مكانهم، لن يستطيع أحد إخراجهم من هناك، وستظل تلك السفينة في مكانها شاهدة على ما حدث في ذلك المكان. هذا في مكان يبعد كم؟ 8 كيلومترات عن شاطئ البحر. هذا مكان يبعد عن شاطئ البحر ب8 كيلومترات. قلت يا الله ماذا حدث هنا؟ قال لي المرافق ومن معي، قالوا لم ترى شيئا. ونحن نسير في طرقات القرية، والله يا إخوان عشرات الجثث هنا وعشرات الجثث هناك، وحفر هنا وحفر هناك، وقبور جماعية يرمونهم فيها رميا. في اليوم الواحد معدل 700 جثة، في اليوم الواحد معدل 700 جثة تلقى في تلك الحفر. أنا أتكلم عن القرى المجاورة فقط، ما أستطيع أن أتكلم عن ماذا حدث على امتداد 250 كيلو. رأيت يوم أن ركبنا البحر وصرنا على الشواطئ، رأيت ماذا رأيت؟ قرى بأكملها بادت عن بكرة أبيها، أبدا ما ترى شيء. هنا قرية كان يسكنها 4000 قضوا، هنا قرية أخرى يسكنها 10000 قضوا، وهكذا في كل القرى على امتداد الشاطئ. لكني رأيت آيات وسأخبرك عنها. ثم أخذوني على شاطئ البحر. على شاطئ البحر الوضع يختلف تماما عما كان عليه على بعد 8 كيلومترات. هناك رأيت بيوت، رأيت حطام، رأيت أثاث، أما على شاطئ البحر لم أرى شيئا أبدا، لم أرى شيئا. كما قال الله فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هناك بيوت خشبية، لكن هنا مدن وعمارات شاهقة وبيوت من الحديد والإسمنت والصلب، زالت عن بكرة أبيها بكل ما فيها، بحجارتها، بأثاثها، بالناس الذين كانوا يسكنونها، سياراتهم، مراكبهم، أثاثهم. أين ذهب؟ ذهب وألقي على القرى المجاورة التي تليها. هنا أزالهم تماما، والقرى التي تليها جاءهم صخور وحطام وسيارات وأشياء كثيرة تراكمت فوقهم، فلا ترى إلا بشر تحت الركام. والله ما ترى إلا بشر تحت الركام. هذا بعد 18 يوم مما حدث، فكيف لو رأيت المنظر في ثاني يوم؟ كيف لو رأيت ما رأيت في أول يوم أو في ثاني يوم؟ سألت من سبقني هناك ماذا رأيت؟ قال والله ما رأيت إلا قيامة قد قامت هناك، والله ما رأيت إلا قيامة قد قامت هناك. أليس يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض؟ فوالله تبدلت الأرض عن بكرة أبيها، وزالت قرى ومدن بأكملها بكل ما فيها. وقفت أمام شاطئ البحر، كان أهدأ ما يكون، أهدأ ما يكون البحر في تلك اللحظات. سألت نفسي من هنا خرجت الأمواج؟ ولماذا خرجت؟ وماذا كان يصنع هؤلاء أصلا؟ ماذا كان يصنع هؤلاء حتى يحل بهم ما حل من العذاب والهوان؟ الأمر خارق يا إخوان، فوق العقل البشري، ما أستطيع. ولم تستطع أنت وأنت ترى وتسمع الكلام أن تتخيل ماذا حدث. بت تلك الليلة على أسوأ حال، بت تلك الليلة على أسوأ حال. لماذا؟ ما تغير في واقعهم شيء، رأوا الدمار، رأوا الأموات، ولا زالوا على ما هم عليه. تدرون لماذا؟ تدرون لماذا لا يتأثر الناس بالآيات؟ لأن القلوب قافية، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، ولكن قست قلوبهم وزين لكم الشيطان ما كانوا يعملون. هذا فقد أهله، وهذا فقد إخوانه، وهذا فقد أمه وأباه. فهانت علي مصيبتي، هانت علي مصيبتي وأنا أرى مصائب الناس، لكن بت خائفا في تلك الليلة. من يأمن مكر الله؟ أما قال الله إن عدتم عدنا، بل اهتزت قرى بجانبنا في تلك الليلة، بل اهتزت قرى وتزلزلت من جديد في تلك الليلة، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. اليوم الثاني أصبحنا ومضينا إلى جانب آخر من الشاطئ، فماذا رأيت؟ لم أرى شيء أبدا يا إخوان. قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمسا. يا الله، ماذا كان يصنع هؤلاء؟ هل الأمر قضية زنا أو شرب خمر أو معاصي ومنكرات؟ والله يا إخوان الأمر أعظم من هذا، الأمر أعظم من هذا. والله ما أرى إلا أن القوم قد تحدوا الله، وإلا الجبار الرحيم، الجبار الرحيم، والجبار صبور، والجبار حليم، لكنهم أغضبوه، لكنهم أغضبوا الجبار، أمهلهم. أراهم الآيات، فما استجابوا لربهم وما يتضرعون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. رأيت عجبا، رأيت بيتا في وسط القرية، قلت نجا، قال لا، هذا ليس من البيوت الناجية، هذا من البيوت المدمرة، هذا دور ثاني لبيت كان قائما هنا، دور ثاني. يا إخوان، جاءت الأمواج بكل قوتها وأزالت الدور الأول تماما، ثم حملت الدور الثاني وقذفت به إلى تلك الأمواج، حملت السفن والناقلات والبيوت والحديد والسيارات ودمرتها وهشمتها تهشيما. أسألك بالله، هذا فعل الأمواج في الحديد؟ كيف كان فعلها بالبشر الضعفاء؟ كيف كان فعل تلك الأمواج بأولئك البشر الضعفاء؟ الذي يظهر أن القوم وصلوا إلى درجة من الظلم والطغيان حتى حل بهم العذاب. وأنا ألتفت يمنه إذا ببنيان أبيض شامخ في وسط القرية، قلت ما هذا؟ قالوا هذا مسجد القرية، أبيض شامخ بقببه ومناراته، ولعلكم رأيتموه في شاشات، على شاشات، على شاشات الإنترنت. كنت أظن حين رأيته قبل سفري أنه خيال، أو أنه شيء لا يذكر، أو أنه ألعوبة تلاعبوا ووضعوا حتى يصوروا لنا شيئا. والله الذي لا إله إلا هو، مسجد بكل ما فيه قائم في وسط القرية، من يعني طريقة بنيانهم، هم يبنون المساجد ثم يجعلون جدرانها الجانبية مفتوحة، مفتوحة، وهناك سور خارجي. سبحان الله، وقفت في وسط المسجد، فيها ضرر، ضرر بسيط لكنه صالح للصلاة، ترميمات بسيطة يوم يومين وترجع فيه الصلاة. التفت يمنه، والله ما رأيت شيء. التفت يسره، والله ما رأيت شيء. التفت إلى الخلف والأمام، والله ما رأيت شيء. كأن الله يرينا أن هذا هو طريق النجاة، أن هذا هو طريق النجاة، وأن لا نجاة إلا من الله إلا إلى الله. تقول لي هو المسجد الوحيد؟ أقسم بالله رأيت عشرات المساجد، ووالله والله سيشهد علي أني على ونحن نسير على في السفينة على شاطئ البحر، وأنا أرى قرى دالت بأمي عن بكرة أبيها بكل ما فيها، وأرى المسجد شامخ ثم القرية التي تليها ثم ثالث ورابع. دليل ماذا؟ دليل أن هذا هو طريق النجاة. سألت أحد أهل هذه القرية، سألتهم قلت له كيف نجوت وأين كنت؟ قال أنا أعمل في مصنع الإسمنت هناك على قمة الجبل، فلما كان المصنع على قمة الجبل نجا من الأحداث، لكني رأيت ماذا حدث. يقول في 7 صباحا كنت في مكان عملي، شعرت باهتزاز، شعرت بتغير الأمواج، فخفت على عيالي، عندي زوجتان وعشرة أطفال، عندي زوجتان وعشرة أطفال، أكبرهم 17 سنة وأصغرهم 4 سنوات، يقيمون في بيت واحد. لما شعرت بما شعرت ذهرت إلى بيتي قريب من المصنع، فكانوا نيام، فاطمأننت عليهم ثم رجعت إلى المكان. ماذا حدث؟ الذي حدث يا إخوان أن مصدر الزلزال يبعد عن شواطئ أندونيسيا 40 كيلو، مصدر الزلزال يبعد عن شواطئ أندونيسيا 40 كيلو، لكن كم يبعد عن الشواطئ المقابلة؟ آلاف الكيلومترات، ومع هذا أزالها عن بكرة أبيها. حتى القرى التي تبعد آلاف الكيلومترات من هناك أزالها عن بكرة أبيها، فماذا صنع بشواطئ أندونيسيا؟ صنع فيها عجب العجاب. يقول فاطمأننت على صغاري ثم رجعت إلى مكان عملي. الذي حدث يا إخوان أن الزلزال لما ضرب في قاع المحيط ماذا حدث؟ المياه أين ذهبت؟ ذهبت في قاع الأرض. ماذا حدث على الشواطئ؟ انحسرت المياه، فخرجت الأسماك حية على الشواطئ، فدخل الناس اللي كانوا قد تواجدوا على الشواطئ دخلوا إلى البحر يجمعون الأسماك. لما دخلت المياه في قاع الأرض ماذا حدث؟ ماذا يوجد في قاع الأرض؟ حمم ولهب ونار، درجات حرارة آلاف الدرجات، فخرجت المياه تغلي، خرجت المياه تغلي من شدة حرارتها. يقول فما هي إلا لحظات إلا وأنا أرى أمواج سوداء تطوي الأرض طيا على ارتفاع 30-40 متر، والله ما رأيت فيها إلا الغضب، والله ما رأيت فيها إلا الغضب. ثم رأيت بيتي وصغاري يذهبون أمام عيني، رأيت بيتي يطوى ويذهب صغاري أمام عيني، وأنا لا أستطيع أن أحرك ساكنا. فأخذت تلك الأمواج القرية بكل ما فيها، ولم ينجو إلا ذلك البنيان الأبيض بكل ما فيها، لم ينجو منهم أحد إلا من كان خارج القرية. عشرات الآلاف من البشر في لحظات، أي قوة هذه؟ وماذا كان يصنع هؤلاء؟ قال لي أحدهم والله كان الزنا علنا على الشواطئ. ممن تظن من السياح؟ لا والله، الأندونيسيون يزنون ببنات المسلمين، ويأتي السياح. لما تطاول المسلمون على أعراضهم جاء السياح ليزنوا بالمسلمات على مرأى ومسمع منهم. العجيب أنهم راضون أن الله يعصى وأن المحرمات ترتكب. فغار الجبار في سمائه فأوحى إلى الأرض أن تزلزلي، وأوحى إلى البحار أن تفيضي واقتلي. فلم يغرقوا بل أحرقتهم الأمواج أولا، أحرقوا ثم أغرقوا ثم سقط عليهم البنيان. يا الله، ماذا كان يصنع هؤلاء حتى يحل بهم ما حل؟ والله الذي لا إله إلا هو ما أرى إلا أن القوم قد تحدوا الله، فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وتركناهم مثلا وسلفا للآخرين أمم قرى أقاليم بأكملها في لحظات زالت وبادت ليرينا الجبار أن بطش الله شديد وأن عذابي هو العذاب الأليم بغوا ظلموا تكبروا فقال الجبار إن ربك لبالمرصاد لما أهلك القرى الظالمة قال جل في علاه وما هي من الظالمين ببعيد هل تظن أننا أكرم على الله منهم هل تظن أننا أكرم على الله منهم كان فيهم من يصلي ويصوم كان فيهم من يصلي ويصوم لكن ما أغنت عنهم صلاتهم ولا صلاتهم ولا صيامهم من الله من شيء كانوا يرون الله يعصى ولا يغارون فغارت الجمادات غارت الجبال وغارت البحار إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا بيديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب إن الناس إذا رأوا المنكرات ولم ينكروها ورضوا بها أوشك الله أن يسلط عليهم عقابا فيدعونه فلا يستجيب لهم أليس هذه المنكرات هنا وهناك أليس الربا في كل مكان أليس الزنا قد أصبح علنا ألم ينتشر بيننا انتهاك المحرمات حتى جاءني من يقول ابني زنى بأخته وآخر يقول وأخرى تقول أبي اعتدى علي وامرأة في المحاكم عندنا تقول أحمل ولد السفاح من ابني فماذا ننتظر بعد هذا فماذا ننتظر بعد هذا هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أليست هذه علامات الساعة دلائل ومنكرات وفواحش في كل مكان والله يعصى ويحارب من قريب في أحد جرائدهم كتب أحدهم قائلا لماذا يمنعوننا من الاتصال على برنامج أكاديمي ستار لماذا يمنعوننا هذه حرية شخصية معصية الله حرية شخصية نتركهم نتركهم حتى يصنعوا بنا ما صنع هناك نتركهم حتى يحل علينا العذاب هل تظن أن الصلاح ينفع وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وأهلها مصلحون الصلاح هو الذي ينقذ المجتمع الإصلاح هو الذي يأخذ بالسفينة على قارب النجاة وشواطئ الأمان أما إن تركنا هؤلاء والله ليحلن علينا مثل ما حل بهم هل تظن أن العقوبة زلزال وطوفان هل تظن أن العقوبة فقط زلزال وطوفان أليس ذهاب الأمن عقوبة أليس التقاتل فيما بيننا البين عقوبة أليس ما يحدث في بلادنا من زعزعة للأمن وذهاب لهذا من أثر المعاصي والمنكرات أليس هذا عقوبة من الجبار أما تعلم أن أعظم العقوبات حرمان لذة العبادات ألسنا نصلي بلا خشوع وألسنا نسجد بلا خضوع وأسرع نصوم بلا أثر أليس هذا هو الحرمان فلا أثر للإيمان ولا أثر للطاعات. يقول شيخ الإسلام إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. ويقول والله لا يمر على القلب ساعات يرقص فيها طربا أنسا بالله، أين نحن من هذا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا ينجو المجتمع إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عذابا فتدعونه فلا يستجيب لكم. الأيام القادمة ستبين لكم والله أن الذي حدث هناك أمر جسام وأمر عظام، لكن قاتل الله الشاشات والقنوات التي خدرت الناس، قاتل الله الشاشات والقنوات التي خدرت عقول الناس، فأصبحت الأمة تمسي على الموسيقى والألحان وأمتنا تموت وتقتل في كل مكان، وأمتنا تقتل وتهدر كرامتها وتحل بها العقوبات في كل مكان. بعد خطبة جمعة هناك سألني أحدهم بعد أن أعطونا نصف ساعة للكلام، قام أحد الذين كانوا يجلسون هناك وتكلم معنا وقال قلنا الآن تأتوننا، الآن تأتوننا بعد أن حل بنا العذاب، الآن تأتوننا بعد أن صنعت بنا الفواحش والمنكرات ما صنعت، تبا لكم والله لنخاصمنكم عند الله. والله ما رأينا إلا أستراليا وأمريكا تعيش بأندونيسيا فسادا، منكم ما رأينا إلا الذين يأتون يزنون بنسائنا، ما رأينا منكم إلا الذين يأتون يزنون بنسائنا. فتفكك البنيان وضاعت أندونيسيا وضاعت الفلبين من قبلها، وسقطت الأندلس وسقطت بلاد المسلمين، وهكذا يقسموننا يوما بعد يوم بسبب ذنوبنا نحن. لماذا نقول ذنوبهم هم وليست ذنوبنا نحن أيضا؟ ألسنا جسد واحد؟ ألسنا جسد واحد؟ أم تفكك البنيان؟ هل تفكك بنيان يشد بعضه بعضا؟ أم سقط النسر من أعالي الجبال؟ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الله الأمر عظام والأمر جسام، فقد أعذر من أنذر. والله إن الأرض لتئن وتشتكي، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو يأتيهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون؟ هل استشعرنا مصابهم؟ هل دعونا لهم؟ هل بكينا لبكائهم؟ تخيلت أن أطفالك ونساءك كانوا معهم؟ هل تخيلت؟ يا ربي عفوك، يا ربي عفوك، لا تأخذ بذلتنا، ارحم يا ربي ذنبا قد جنيناه. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، لما تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، لما وصلنا إلى الشاطئ عصيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة وما سقطنا، لأن الله هو الحافظ. وما سقطنا لأن الحافظ الله يمهل، نعم يمهل، لكن إذا أخذ الظالم هلكوا بسبب الظلم. وأي ظلم أعظم من التعدي على حرمات الله وانتشار الفواحش والمنكرات. فتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، فالظلم سبب الزوال، والسكوت عن الظلم ظلم، والسكوت عن الظلم ظلم. والذين استمرأوا الذل والهوان لا يستحقون النصر ولا يستحقون التغيير. ماذا قال قوم موسى لموسى لما أمرهم أن يدخلوا القرية المقدسة؟ قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. استمرأوا الذل واستمرأوا الهوان فلم يستحقوا أن ينتصروا. الأمة التي ترضى بالذل والهوان أمة لا تستحق البقاء. اللي يستمر الذل ويرضى بالهوان لا يستحق البقاء، ولا بقاء إلا للأعزاء، ولا بقاء إلا للأعزاء. أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالله الله بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر وقول كلمة الحق، لا نخاف الله لو متلائم. نقول كلمة الحق ولا نخاف الله لو متلائم. نقول للظالم أنت ظالم، ونقول للعاصي أنت عاصي، ونقول للمخطئ أنت مخطئ. والأمر لله من قبل ومن بعد، والأمر لله من قبل ومن بعد. نسأل الله أن يحفظ علينا أمننا وأماننا، وأن يطهر بلادنا وبلاد المسلمين من الفواحش والمنكرات والبدع والخرافات والضلالات، وأن يولي علينا خيارنا ويكفينا شرارنا، وأن يصلح شباب المسلمين ويبارك في شيبنا، وأن يحفظ نساءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم استخدمنا في طاعتك، وانصرنا بالدين، وانصر الدين بنا يا حي يا قيوم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. استغفر الله العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.